السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء في سهرة خاصة مع شيخنا الحبيب وأستاذنا ومعلمنا الشيخ الإمام الشيخ أبي إسحاق الحويني، حياكم شيخنا. بارك الله فيك. رفع الله قدرك في الدارين. دمتم في سعادة دارين شيخ الحبيب. نفع الله بكم ومتع الله بكم. رفع الله قدرك. إذن أحبتنا في الله، في هذا اللقاء مع شيخنا الحبيب، والذي اعتدنا أن نلتقيه في كل مرة لنتزود، في رحلة فرارنا إلى الله تبارك وتعالى، في هذا الطريق الذي امتلأ وللأسف بالكثير من العثرات والمعوقات والمعطلات في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، لا بد من شحن الهمم وشحذها والتذكير بما كان عليه الجيل الأول، الجيل الرائع الفريد، جيل أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذين نهلوا من منهل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. تعلموا منه كل شيء، تعلموا منه الهدف الحقيقي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إكمال صالح الأخلاق، دعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة التوحيد التي تشمل كل هذه المعاني الرائقة الرائعة. تعلموا منه الأخلاق والتربية، فحين قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان قرآنا يمشي على الأرض، أو كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. تعلموا منه التربية والأدب، كل هذه الأمور تعلموها من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحين نضيع في زحمة هذه الحياة وتضل منا هذه المعاني الكثيرة، لا بد من إعادة بيانها أو بروزتها بالصورة التي تليق، لنعود مرة أخرى ونقترب كما سمعنا من شيخنا كثيرا كلمة نعود إلى مصدر الضوء، حتى نستضيء ونستنير بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرحب مجددا بشيخنا الحبيب. إذن هذا هو الهدف من هذا اللقاء شيخ الحبيب، شحذ الهمم وتذكير بما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد أن يتأسى لا بد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتعلم فليتعلم من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وينهل من منهجه ومنهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه المنظومة الأهم التي لما حدث الخلل فيها أو حدث الخلل في فهمها اختلت كل الموازين. نريد شيخنا أن نبدأ بداية لنقول نحن في هذه المنظومة الإعلامية، في هذه القناة المباركة زادها الله تشريفا بحملها لراية الكتاب والسنة وبإشرافكم عليها شيخنا الحبيب، نقول أن الهدف هو الإصلاح، وهذه الدعوة التي ينادي بها كل الناس في شتى المجالات، من أراد أن يتكلم في أدب، من أراد أن يتكلم في فن، من أراد أن يتكلم في علم، من أراد أن يتكلم في تربية، الكل ينادي للإصلاح. لكن ما هو الإصلاح الحقيقي الذي ننشده حتى تستقيم حياتنا دنيانا وأخرانا بإذن الله تبارك وتعالى؟ تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا تفرقت السبل، وصار كل إنسان بدراسته يريد أن يصلح الأمة، يعني تجد مثلا الليبراليين، تجد العلمانيين، تجد حتى أصحاب الفن اللي بيعمل فيلم بيعمل مسلسل، حتى لو كان جادا بعيد عن العري والكلام ده، افترض أن إنسانا جادا يريد أن يصلح الأمة، يصلح الأمة بمنظوره هو. لكن كما يقال في التجارة في حاجة اسمها دراسة الجدوى. دراسة الجدوى بينظر إلى المكسب والخسارة. فطبعا يعني لو واحد حب يعمل محل ألماظ فذهب إلى قرية من القرى وعمل محل الألماظ، دايما إنسان ليس عنده أي فكرة عن دراسة الجدوى. دايما التاجر يبحث عن القوة الشرائية، زحمة الأرجل على المكان، ويقول لك أنا أعمل المحل في هذا المكان. إذا عمل دراسة جدوى مكسب وخسارة وجد أنه هيخسر إذا دخل هذا الطريق ما بيعملوش. بلاد العرب أو العرب لهم طبيعة خاصة، كل اللي عايزين يصلحوا العرب يعني الأمة العربية الموجودة دي لم يعرفوا من هم العرب، فيذهب إلى بلاد الدياييس فيأخذ من عندهم القوانين وما عندهم من أصول وعايز يجيبها لبلاد العرب. بلاد العرب أو العرب يعني كانوا يتميزون بالنخوة والشجاعة والمروءة والغيرة، الغيرة على الحريم، عشان كده كانوا في الحروب بياخدوا النساء معاهم. حتى إذا أراد رجل أن يفر لما رأى وقع السيوف خلاص ينتظر عشان يدافع عن عرضه، وكان إذا ولى وترك عرضه يبقى عار عليه. ترك إزاي؟ فالعرب عندهم من مكارم الأخلاق اللي أنا قلتها دي المروءة والشجاعة والنخوة والنجدة. فيأتي واحد من اللي عايزين يتبنوا منظومة فكرة إصلاح منظومة إصلاح، أنا أفترض أنه هو رجل صادق في نفسه مش مخادع للأمة ولا عايز ينقل الفساد الغربي إلى بلاد العرب. أفترض أنه هو صادق النية، بيروح عشان يقرأ في فلسفات الغرب ويقرأ في كتب الغرب اللي هي كتبوها المفكرون الذين ينشدون إصلاح بلادهم، فبيعمل منظومة عندهم من الإصلاح عندهم تصلح، فيتعلمها ويتصور تناسب عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم بالضبط الثقافة بتاعتهم. تعرف الثقافة أي بلد ثقافتها لابد أن ترجع إلى دينها في الأصل. في الأصل يعني مثلا إحنا وأنا هرجع يعني هقول المثل ده وهرجع عشان بعض الناس بيصرنا يعني بخرج وما برجعش يعني. لا حياك الله قاعد معنا ربنا الله يعزك. إحنا مثلا ولادنا الصغار لو ولد صغير مثلا راح لعمه وضربه بالقلم أنت بتقول له إيه؟ كخ أو عيب. تمام؟ ليه؟ دي ترجع إلى منظومة احترام الكبير، برغم أن الولد ده يفهم وما يعرفش لما تقول له الكلام ده، بس لما تكرر على كلمة كخ مثلا أو عيب أو الكلام ده وداني تاخد على الكلمة دي بيفهمها. مثلا روح بوس أخوه، تمام؟ يروح عشان يقبله، الولد مش فاهم حاجة لكن بيقبله من كتر ما سمع الكلمة ورن في ودانه وادت معنى. فالثقافة دائما في أي بلد إنما ترجع إلى دينها ومنظومة الأخلاق اللي هي هناك، اللي هي خليط مجموعة من المكونات أغلبها يعود إلى الدين. يعود إلى الدين طبعا. نعم. إلى دين المرء يعني. نعم. فأنا النهاردة لما يعني آتي على كل قوانين الغرب اللي هي منبثقة من عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم والكلام ده وأجي أنقلها لبلاد العرب اللي هي مناقضة تماما، مناقضة في صفتها هناك، يبقى أنا لن أصلح بها إطلاقا. يعني زي ما أنا بقول مثلا إن واحد جاب موتور مصعد أو أسانسير يعني وحطه في العربية وعايز يمشي، لا الدا مصمم إن يطلع لفوق ما يمشيش على الأرض، ولو جيت موتور للسيارة حطيته في المصعد برضه مش هيشتغل. زي ما احنا بنقول في الكلام إن كل آلة لها كتالوج يعلمك ازاي تشتغل والى اخره، هتقوم الكتالوج وتدخل بجهدك انت وفهمك انت ممكن تحرقه. او حتى على كما ضربت مثلا قبل ذلك كثير الشيء انت قلت طعام الكبار السم الصغار. بالضبط كده بالضبط. بس دي يمكن منظومه يعني او قاعده عامه يعني. يعني لو حتى في الغرب اديت يعني الطعام بالضبط كده بالضبط، لكن انا بتكلم على امه، على مجموعه من خلال من الصفات. فالعرب اصحاب النخوه دول أنت تعلم وكثير من الناس يعلمون أنهم قضوا 80 عاما في حربين، حرب البسوس ودحس الغبراء. نعم. والحربين كانوا بسبب في منتهى التفاهة، منتهى التفاهة. الحرب الأولى 40 سنة عشان ناقة وفحل، ناقة في 40 سنة وفحل في 40 سنة الثانية 80 سنة، حتى كاد العرب أن يتفانوا يقتلوا بعضهم بعضا بسبب النخوة والغيرة، وأنا ما تغلبش وأنا ما تهنش والكلام ده. يعني مثلا أتذكر بعض أخلاق العرب في قصيدة تأبط شرا جابر بن ثابت أحد شعراء الصعاليك. خاله اتقتل فلازم ياخد بالطار، فظل يعني يحاول أن يأخذ بثأر خاله وحرم على نفسه الخمر خالص لحد ما يأخذ بطاره. زي ما في الصعيد مثلا يقول لك إيه خلاص أنا هلبس طرحة لحد ما أخذ طاري، أما أخذ طالي أخلع الطرحة دي واخدلك. فطاب التشرر يعني ذكر هذه الخلال في قصيدة له ممتعة، هذكر بعض أبياتها يعني. هل هو الشنفرة أم غيره؟ إيه؟ الشنفرة أم كان خلق؟ لا لا لا لا لا, لا مش الشنفرة. قال إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. يعني بيقول السلع اللي هو جبل سلع المعروف في المدينة، يقول إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، يقال أطل دمه أي أهدره. بقول اللي مده دمه مش هروح هدر، دمه مش هروح هدر، واخذ بالك. إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، لما مات أنا اللي شفت العبء بالصقر بتاعه، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، أنا زعيم بهذا قادر على أن أخذ الثأر، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع أي شديد عقدته ما تحل، ده عودته ما تتحلش إلا إذا وصل إليه إلى هدف. وفعلا استطاع أن يقتل قاتل خاله، بعد ما اشتفى وقتل قاتل خاله قال حلت الخمر وكانت حراما، وبلأي ما ألمت تحل، فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل، تضحك الضبع لقتلى هذيل، وترى الذئب لها يستهل. ذكر الضبع ليه؟ لأن الضبع تقريبا الحيوان الوحيد اللي بيأكل فريسة حية، بخلاف الأسد يخنقها ويأكلها، بخلاف الذئب يأكلها بعد ما تموت، لكن الضبع لا، تبقى الفريسة بتتألم ومطلع مصرينها وبيأكل فيها للدلال على الشراسة. نعم تمام. فقول حلت الخمر وكانت حراما، يعني لأنه حرم على نفسه أن يشرب الخمر كل ملذاته من وكل ملذاته لحد ما يأخذ بثأره. تمام. ولذلك قال فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل، خس وبقى جلد عن عظم، أنا عايز أشرب بقى الخمر وأستمتع بالملذات لأن أخذت ثأري. هي دي طبيعة العربي. فلما تيجي تنقل يعني أصول وأخلاق الغرب إلى العربي يصير مسخا، لا هو هذا ولا هو هذا. ولذلك تلاقي الغربي مثلا يزني وينتج، يشرب الخمر وينتج، دي ماشية معاه منظومته ماشية مع منظومته وتمشي هكذا. العربي يزني وبلط في الخمر، يزني ثم يزني يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر. تمام. اللي هي الشهوات. نعم. أخطر حاجتين الشهوات والشبهات، كانوا إليها وتنتهي حياته. بالضبط كده. يعني مش ممكن يغرق في الشهوات وينتج إطلاقا. الغرب يعمل كده، أما في الغرب يعني أشراف وأطهار الذيل والكلام ده، نحن عارفين الحدوتة. صحيح. كل الدنيا عارفة الحدوتة. فازاي إحنا ما قدرناش نعمل كده؟ لأن الذي أتى بأخلاق الغرب كلها وشهوات وأراد أن يطبقها ملقاش المحل، لما يجي المحلة. فعلشان كده صفات العرب لابد أن يدرسها المرء الذي يريد الإصلاح في بلاد العرب. نعم. مثلا شيخنا عفوا، لكن العجيب أن ما تفضلت به من وصف العرب، لو عكسنا الصورة وقلنا نحن لو خذنا أخلاق العرب لنقوم بها أي أمة لاستقامت أي أمة. ما صحيح صحيح، لأن هذه الأخلاق هي التي تناسب فطرة البشر السليمة. ده سليم. ده ولذلك كان اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لتكون فيها خاتمة الرسالة. أي بالضبط كده، بالضبط كده. فأنا عايز أقول ربما يعني يأتي محل لهذا الكلام فيما يستقبل من الحديث. فأنا عايز أقول إنه يعني اللي عايز يدعو في بلاد العرب، وأنا أنصح كل من تبنى حزبا أي حزب سياسي في البلد يريد أن يحكم، طيب خلي أي حزب اشتغل بالسياسة في هذا البلد يريد أن يحكم، يحكم الناس بإيه؟ بمنظومته التي يتصورها هو. تمام. فيما عدا أهل الشريعة أي حزب من هذه الأحزاب أو أي طائفة من الطوائف بتعمل كأن الله عز وجل لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. ولذلك في كل الأحزاب اللي موجودة أو أي طائفة تريد أن تحكم بغير الشريعة هتلاقيها ما فيش عندها كلمة من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أفهم يا عباد الله، لماذا أرسل الله عز وجل الرسول وأنزل عليه الكتاب؟ الله تبارك وتعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآية دي كفاية وربنا عز وجل لمن يتعب. نعم، ولكن لمن يتعب. وعشان كده قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، يؤمنون أن إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أجل نعمة امتن الله عز وجل بها على الأمة، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كلها. فأنا عايز أقول يا إخوانا، حتى الجماعة اللي هم خارجين عن الشريعة لابد أن تراعوا أنكم تنشرون أفكار الإصلاح عندكم في بلاد العرب، لها صفات، اقرأوا صفات العرب عشان تعرف أن الدعوة بتاعتك تلائمهم أم لا. لكن ما تجريش هناك في مجتمع منحل خارج حتى من ربقة الدين الذي يدين به. يعني أنا لما كنت في ألمانيا سألت بعض الدكاترة يعني المفكرين، يعني لما في أثناء الحديث قال لي إن إحنا بندفع ضرائب تصل إلى 53% من المرتب. طبعا الضرائب دي ما تروحش هدر، بيلاقي خدمات على كل الأصعدة، واخد بالك إزاي، بالضرائب بتاعته ما تروحش الضرائب وكده، ولا الإنسان اللي دافع ضريبة ما لقيش أي عائد يعني. فقال بقى إن إيه، كثرت في الأزمنة الأخيرة إن الناس من 53% ضريبة 10% للكنيسة. تمام، الكنيسة ترعى بقى الناس وتعمل دعوة وتجلب الناس للربحانيات والكلام. فقال إن كثير من الناس بدأ يذهب إلى الضرائب ويسقط 10% بتاع الكنيسة. ليه؟ لأن أغلب الناس صاروا ملحدين. حتى إن يعني الشيخ أحمد شايك رحمة الله كان طرح سؤالا، يعني اللي في الغرب دول يعني أهل كتاب ولا ملاحدة؟ نعم. بسبب إيه؟ بسبب انتشار الإلحاد فيهم، وإن ما فيش حد يروح كنيسة ولا بتاع. طب عايز يتنازل ليه عن 10%؟ قال لك لا، الكنيسة بترعاني ولا أنا براح، لا صلة لي بها، واخد بالك إزاي؟ ما ليش أي علاقة بيدفع 10% ضرائب ليه؟ لا، أنا أولى بال10% الضرائب الكنيسة بتاخدهم، ولا تقدم في مقابل 10% أي خدمة أو أي توجيه للناس. فانتشر الإلحاد هناك، فزاد الطين بلة. يعني احنا بنقول الغرب حتى لو كان مستقيما على مذهبه وعلى دينه لا تصلح أخلاقه ولا ثقافته أن تطبق في بلاد العرب. نعم. السؤال شو، هل حين نقول أنه الناس لا تصلح إلا بدين، أو إذا حصرناها وقلنا إلا بالدين أي بدين الله عز وجل وهو الإسلام، هذا ينطبق علينا وعليهم؟ هذه القاعدة إذن ما نريد أن نؤصل له، أن إذا أردنا أن ننطلق للإصلاح وخاصة في بلاد العرب لا يكون انطلاقنا إلا من القاعدة الرئيسية وهي الدين. إذا فكرنا أن ننقل هذه الأمور يجب ستكون الخسران إذا ابتعدنا عن هذا المنهل وعن هذا المنهج. طبعا يعني أنا عايز أقول، يعني انظر إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب، الرسالة كلها 23 سنة، منهم 13 سنة هي المحنة، محنة وابتلاء، وعشر سنوات أصبح يدافع عن منهجه دولة، واخدلك صارت له دولة في المدينة فأصبح يدافع عن هذه الدولة بعدما ثاب الناس إلى الإسلام. إلى الإسلام. زي ما قلت لك العرب 80 سنة يتقاتلوا عشان موضوع تافه للغاية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم على مكارم الأخلاق. صحيح. ولا تبنى أمة من الأمم إلا بمكارم الأخلاق. أي حاجة إن لم تكن قاعدتها الأخلاق فلا بد أن تذهب إلى البوار. عشان كده لما بننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 13 سنة الأول من الرسالة وجدناها كانت كلها ابتلاء، كأنه زي ما احنا عايزين نبني عمارة، فبنضع اساس البرج او العمارة الطويلة. كل ما تحب تطلع لفوق لازم تنزل تحت في مقابلها. فكان 13 سنة دول كانوا من الابتلاء، وما كانوا يعني يملكون مع المشركين يدا. حتى حاجات الأخبار المشهورة، بلال مثلا بن رباح لما أخذوا رموه في صحراء مكة ويقول أحد أحد، وكذلك عمار بن ياسر وكثير من المؤمنين وحباب وغيره، أو خباب بن الأرت وغيره. يعني يا خباب بن الأرت وضعوه على النار لما كشف ظهره. طبعا كشف ظهره لعمر بن الخطاب، ولما قال عمر ما أحد أحق بهذا الأمر إلا بلال الخلافة يعني. فخباب قال له بص الظهري، فنظر عمر فاستغرب بظهره معجون. ليه؟ لأنهم وضعوه على النار فما أطفأ النار إلا ودكوا ظهره خباب رضي الله عنه. والعذاب ما كان يهزمهم نفسيا، بل كان يقويهم للعودة، مثل ما حصل مع أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، لم يضرب ولسه جراحه ما خفت ثم يعود بعد هذا. أعطاهم الله عز وجل الصبر، أعطاهم الصبر بالإخلاص، بإخلاص طبعا، بإقبالهم على دين الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر ولن تصبر إلا إذا صبرك الله، دي معنى الآية. فإذا ربنا عز وجل تفضل على عبده وصبره، فأنت عارف يعني الإنسان بيقرأ هذه الأخبار وهو مستغرب أنه لو وضع فيها أو كان منها هل يستطيع أن يتحمل؟ سبحان الله، كثير ترى الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال، وإذا أصيب ببلاء وكان مخلصا جادا في إخلاصه ربنا عز وجل بيصبره يعني. فأنا عايز أقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف وحد أمة العرب مع تشرذمها ومع ما فيها من الأخلاق. يعني في حديثة الإفك مثلا، لما النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. سعد بن معاذ كما في الرواية قال يا رسول الله أنا أعذرك منه، أخذ تارك منه يعني، تمام؟ إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوف دقة الكلام عشان أخلاق العرب القديمة. تعرف الأوس والخزرج كانوا طول عمرهم يعني كل ده عايز الزعامة وده عايز الزعامة والكلام ده، وكانوا في الجاهلية كفرس رهان يعني. فسعد ابن معاذ أوسي، رأس الأوس، فتكلم عن نفسه، وكان سيدا في قومه مطاعا رضي الله عنه، الأوس يعني رضي الله عنه. فقال إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج، الخزرج مش هو سعد بن معاذ، هو زعيمه سعد بن عبادة. فامرأة الحزازة اللي كانت في الجاهلية بينهم بالافتخار والمروءة والنجدة والكلام ده، قال إن كان من إخواننا، هذا أول قيد إخواننا، ذكر الأخوة الإيمانية اللي جت لهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، ما قالش إن كان من إخواننا من الخزرج قتلناه. إزاي هو قتلناه وزعيم الأوس الخزرج قاعد جنبه؟ طبعا ده يعتبر في حقه وفي حق سعد بن عبادة. قال وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، وحتى لما يقول أمرتنا فقتلنا بالضبط كده، ففعلنا أمرك، ده برضو إيه في حزازة. حتى تقول الرواية حتى هم القوم أن يتقاتلوا بالسلاح في المسجد والنبي على المنبر، لأن سعد بن عبادة قال له والله لا تقدر ولا تستطيع. لأن سعد بن عبادة برغم القيدين اللي عملهم سعد بن معاذ، لا سعد بن عبادة كأنه ما سمعهمش، لم يسمعهم، كأنه ما سمعهمش، تمام؟ قال له كذبت والله لا تقدر ولا تستطيع، مع أنه ما إيش قتلنا نقتله، إنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرتنا ففعلنا أمرك. فكيف لو قالها سعد؟ فكيف لو قالها سعد لقتلناه وتجاهل زعامة سعد بن عبادة للخزرج يعني. وهموا الطائفة دي الأوس والخزرج أن يتقاتلوا بسلاح في المسجد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يشير إليهم بيديه هكذا حتى سكنوا. نعم واخد بالك. فأنا عايز أقول لك ده جزء من أخلاق العرب، وما كانش مطلوب من الصحابة أن يتركوا كل أخلاق العرب، لأن كثيرا من أخلاقهم يتناغم مع الرسالة، النجدة والمروءة والغيرة والكلام ده. حتى سعد بن عبادة في قصة مشهورة أنه لما جاء هلال بن أمية الواقفي، يعني دعني أبسط أخلاق العرب شوية، هي هذه فقط اللي نريد أن نبروزها الشيخنا الحبيب. إذا تكلمنا إذا نحن أمر يوصل الآخر، سعينا هو للإصلاح، فإذا تكلمنا جميعا كل الناس على كل مشاربها بهذه الدعوة، كل يدعي وصلا بليلة وكل يقول الإصلاح، فضيلتك قلت أن الإصلاح يكون بالدين، وأن رأس هذا الدين أو رأس هذا الإصلاح أو ما جاء به الدين الإصلاح قعده الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا القاعدة التي نريد أن نتكلم عنها هي مسألة منظومة الأخلاق التي جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ووجد موروثا عظيما عند العرب فلم يهدمه، بل أقام الخير فيه، ثم سد الثغرات بنزع ما لا يتناسب مع منظومة الأخلاق المتكاملة، ووضع قواعد لتكون كلها مسبوكة في قاعدة الشرع والدين. ده صحيح، ده صحيح، لكن أنا يعني أحاول أن أنا أبسط شيئا من القول في منظومة الأخلاق عند العرب عشان الجماعة اللي مش محكمين الشريعة. يعني يا ليتك إذ دعوت للإصلاح قرأت تاريخ العرب وعرفت من صفات العرب وما الذي يصلح لهؤلاء، لأن ده في الآخر ممكن يتناغم مع الذي يدعو إلى إصلاح العرب بالشريعة. صحيح. يعني ممكن يلتقوا في نقطة ما، والكل في الآخر حسابه على الله. نعم. هو في الأول يغلق الباب بداية بالضبط كده. يعني أنا عايز أقول له ما تجيبش المنظومة الأخلاقية الغربية وتحاول تبثها في بلاد العرب. صحيح. مش هتلاقي عرب ولا تلاقي عجم، سترى مسخا لا عرب ولا عجم، وهو الحادث وده الحادث. يعني شوف بعد سقوط الدولة العثمانية، برغم ما قيل عن الدولة العثمانية وأخطاء هواء إلى آخره، لكن كانت في الآخر كانت منظومة، كانت منظومة في الآخر. بعد ما سقطت الدولة العثمانية شوف كل الذين دعوا للإصلاح في بلاد العرب عملوا إيه؟ ما أحرزوا شيئا إطلاقا. ليه؟ لأنهم أخرجوا لنا مسخا لا عرب ولا عجم، ولا عجم. واخد بالك؟ فأقول وأنا أبسط من أخلاق العرب الغيرة والمروءة والنجدة والكلام، أقول في باب الغيرة مثلا أن هلال بن أمية الواقفي لما دخل فوجد رجلا مع امرأته ولم تكن نزلت آيات الملاعنة اللي هي في أول سورة النور، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ومع بعض أصحابه منهم سعد بن عبادة، فقال يا رسول الله وجدت امرأة رجلا مع امرأتي، فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. مطلوب عشان تشهد على إنسان بالزنا لازم فيه أربعة. أنا بيجيني مشاكل كثيرة جدا، واحدة تقول زوجي بيزني، أو واحدة تقول شفت فلان زوج فلانة مع واحدة دخلوا مع بعض الشقة ودول زنوا مع بعض، ده لو في حكم إسلامي هيتجلد لو ما جابش الثلاثة التانيين. يعني الزنا ما فيش فيه فصال، اتهمت رجلا بالزنا لازم تجيب أربعة شهداء، ثلاثة معاك. وخذلك فقال يا هلال أربعة شهدين أو حد في ظهرك. هل معقول من أخلاق العرب يسيبه يكمل؟ لا يهيج ثم يأتي. ولا يهيج يسيبه كده واخد راح ويروح الشارع الطريق عشان يجيب له ثلاثة. الكلمة دي ما استحملها سعد بن عباد. قال يا رسول الله أدع لكاعا يتفخذها ثم ألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف، هأتله على طول غير مصلح. قال والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح مش من الصفح والغفران، إنما لا، حد السيف له حد وصفح. السيف كده هذا حده وهذا صفحه، بقول هموته يعني هقتله، مش هضربه بجنب السيف، لا أضربه بحد السيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يجلس معه انظروا ما يقول سيدكم. ده كلام يتقال بعد نزول الآيات أنه لابد من أربعة شهداء. انظروا ما يقول سيدكم. قالوا يا رسول الله أعذره فإنه غيور. فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرؤ أحدنا أن يتزوجها بعده. يعني اللي جوزها سعد بن عبادة هتفضل عانس طول عمره. ليه؟ لا يطيق أن يرى امرأة كانت تحته أن تكون تحت رجل آخر. فسعد بن عبادة رضي الله عنه صرب بغيرته التي ولدت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا بقى على كلام الصحابة اللاعدين، قال: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ولذلك حرم الفواحش على عبد. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أنه ليس من الغيرة أن تتجاوز أحكام الله، وإن كنت غيورا حقا أن تتجاوز أحكام الله، لأن سعد كده تجاوز الوحي المنزل بسبب غيرته الشديدة حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة طبعا الحكم السابق حد الملاعنة. نعم. في بعض الروايات سعد يقول: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق، إلى آيات سورة النور أن تلتمس أربعة شهداء، ولكن يعني كلام معنا لم أطلق هذا، لم أتصوره يعني أن يحدث هذا ثم لا أهيجه وأخليه كامل يمكن يهرب بعديها ولا بتاع معرفش أمسكه والتمس له أربعة شهداء. فأنا عايز أقول يعني الصفات عند العرب الممتازة التي لا يختلف عليها أحد في نقائها وصفائها والكلام كانت موجودة عندهم. جاء الوحي المنزل فزكاها ورفعها ورفع منزلتها وأعطى الأجر عليها كمان، يعني ممكن يغار ويأخذ الأجر، والغيرة فطرة فيه. نعم. وحضرك إزاي؟ فأنا عايز أقول لأي بني آدم الكلام ده، لا أقوله لمن يعني يرفعون راية الشريعة من العلماء الربانيين وغيرهم لين دول عارفين سكته، أنا أقول هذا الكلام علشان أي بني آدم يريد أن يدعو دعوة إصلاح في بلاد العرب فليثمن هذه الصفات، يثمن الشجاعة والمروءة والنجدة والغيرة إلى آخر هذه الصفات، ولو عملها عندهم حيساعد علماء الشريعة في الوصول سريعا إلى الغاية المنشودة. نعم. إذن شيخنا كلام فضيلتك أن المسألة ليست مقتصرة على الدعاء أو على طلبة العلم أو على الشيوخ في الدعوة إلى الله عز وجل أو إقامة هذا الجزء من الشرع وهو المتعلق بالإصلاح عن طريق تقويم الأخلاق. نعم. إنما هي مرتبطة بكل إنسان موجود في هذه المنظومة، منظومة الحياة، منظومة المجتمع، منظومة الأفراد والجماعات والأسر، هو مطالب بالإصلاح بالإصلاح بالأخلاق وفق موقعه. نعم. كأب يغار على زوجته وعلى بناته، كشخص يكرم ضيفه لأن هذا من ضمن المكارم الأخلاق. نعم. كشخص لا يرضى إلا باحترام الكبير، لسنا كما نرى الآن للأسف يقول له اشتم عمك سبه ونحن نرى كان لولاده يا عماه هو ما يعرف ولا يلتقيه ولا وغيرها من الأمور هذه التي نسعى إلى بثها في حياة أبنائنا، عندها ستندثر الأخلاق الذميمة التي استوردناها للأسف وأصبحنا نسمعها في الشارع ونسمعها في السيارات ونسمع السب عن طريق هذه صحيح. نعم. أنت كده كأنك بترجعنا بقى للأسرة. جميل. الفرد اللي هي النواه بقى. نعم. نواة إصلاح المجتمع في بيتها إذا راعت منظومة لا شك أنها يكون زرعها رائعا. يعني أنا مثلا ملاحظ في بيوتنا كلنا بنجيب للأولاد مدرسين للإنجليزي والفرنسي والجغرافيا الكلام ده، حتى القرآن لما بيجيبوا شيخ عشان يحفظ الولد القرآن كل الهم انه يحفظ، الولد يحفظ مش انه يعمل بما يحفظ. لا لا طبعا لسه يعمل دي درجة اخرى. ما بيجيبش مربي للأولاد. جميل. نحن نحتاج الى مربين عشان يربوا الأولاد تربية صحيحة، لانه في الغالب أكثر أولاد المسلمين بينسوا القرآن ونسوا القرآن، يعني هات لي أكثر الناس اللي بيقول لك أنا حفظه أو حفظنا القرآن وختمناه سنة 9 سنين تلاقي نسي كل ونسيه كله بسبب الإهمال. وتلاقي في ناس تربوا تربية صحيحة وعرف شرف الحفظ وشرف القرآن وهو في الجامعة بيحفظ، وكثير من الحفظة حفظوا في أوقات متأخرة بعدما عرفوا شرف الحفظ فضلا عن شرف العمل بالقرآن. فأنا بقول للناس الحريصة على أنها تجيب مدرسين لأولادها، هات مربي أخي، مربي يربي الأولاد على مكارم الأخلاق اللي موجودة في القرآن. وأنا جربت هذا بنفسي، يعني جبت أولاد كثيرين، شيوخ كثيرين من تلامذتي وغيرهم يحفظوا أولادي، 3/4 من أولادي ختموا القرآن ولكن تفلت منهم. فنعت أفكر أيهما أفضل، يحفظه ثم ينسى بسبب الإهمال، ولا أعرفه شرف القرآن ومنزلة القرآن ويربيه مش يحفظه. فجبت شيخ بعد واقع حصلت عندي، كنت جايب شيخ طيب جدا جدا يعني، فكان بيحفظ 2 من الولاد، فدخلت الغرفة عليهم وجدت الولد واخدين عمته وبيشقطوا بعض. وقال هات يا ولد، هات يا ولد، انت يا ولد، هات كده على طول، ده مشيت على طول. ما هي الفائدة؟ سقطت الهيبة. الهيبة سقطت بالضبط كده. فأجيب واحد مربي، جبت واحد مربي لآخر أولادي وهالنادي، وقلت له أنا مش حريص على أنك تختم القرآن مع الولد قد ما أنا حريص أنك تبث الصفات الحميدة في نفس الولد وتحببه في القرآن. جميل. كان في الأول أولادي لما كانوا يعني المحافظين بيقولهم، بيقول لك المحافظ وصل، ياه مش عايز ينزل لأن المحافظ بيشد عليه والكلام ده. على العكس بقى، رأيت ابني آخر أبنائي كل ما يلاقي المحافظ على باب البيت ينزل جري على السلم فرحان بيه. ده مع ابني حتى الآن ما بيحفظوش القرآن إلا أنه بيراجع له القديم، يعني حفظه القديم والكلام، وشيخ آخر بحفظه الجديد. استطاع هذا الشيخ جزاه الله خيرا أنه يحبب الولد في مكارم الأخلاق وفي الصفات المذكورة لعباد الرحمن في القرآن. كونه ينزل يجري عشان يقابله فرحان بي، دي ثمرة أنا أعتقدت أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها. لو إحنا نعلق مثل قصة قال من خير الناس، قال حفظ الله أمير المؤمنين، قال بل من يتصارع ولي العهد على إلباس النعات. هذا هو الرشيد. نعم طبعا رشيد. يعني الرشيد هارون الرشيد يعني. نعم. رب أولاده الأمين والمأمون، جاب لهم مشايخ يعلموهم الأدب وناس يعلموهم الشريعة والقرآن والنحو والكلام ده. فكان من ضمن القصة اللي أنت أشرت إليها آنفا أن الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي أحد علماء اللغة والنحو والشعر بالذات، يعني الأصمعي ده كان في الشعر آية يعني والحديث، كان من رواة الحديث الثقات يعني. فالأصمعي بيأدب الأمين والمأمون والمأمون. وطبعا هارون رشيد عامل عين على الأصمعي لينظر تقويم، عشان ينظر ممكن يقول يربي يلعب معهم أي حاجة ولا دول ده ولي العهد بعد الرشيد وبتاع، أنا بقى مؤدبهم وعلمهم وعايز يتزال فيهم بأي نوع من الأخلاق والكلام ده فيحفظوا له. هذا لا، كان الرشيد رجلا جادا، حط جاسوس على الأصمعي وأي شيخ بيدرب الأولاد وعلمهم عشان يعرف بإيه الحوار اللي ممكن يكون بينه. نعم. فالجاسوس ده نقل للرشيد مرة قال له أن بعد الأصمعي ما خلص المجلس قام علشان يلبس الجزمة بتاعته، فالأمين والمأمون جريوا قبل الأصمعي وكل واحد عايز يلبس الإيه؟ الأصمعي الحذاء. أنا اللي أخذته الأول، أنا اللي لمسته الأول، أنا أولى منك والكلام ده. المهم الصلحة في النهاية أن كل واحد يقدم الأصمعي فردة من إليه من الحذاء يلبس. الجاسوس خد القصة وأم رايح نقلها للرشيد، وقال له حصل كيت وكيت. فمرة الأصمعي دخل على الرشيد، فالرشيد سأله بقول لي يا أصمعي من أعز الناس؟ شوف لما يحب واحد يحب يمدح واحد، شوف الدخلة بتاع الرشيد كشكلها ايه، سبحان الله. واخدرك ما قالوش يا رشيد ولادي كانوا عايزين يتخنوا على جزمتك وعايزين يلبسوا لك والكلام ده وبتاع، فيوم يحرجه. لا، رقي حتى في حواره. طبعا راقي حتى في الحوار يعني. نعم. فقال يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين اللي هو اليد الفوق، ما فيش حد يعني فوق. قال بل أعز الناس من استبق ولي العهد أن يلبساه حذاء. الله أكبر. إذن لم ينكر الرشيد على الأمين والمأمون إزاي تلبسه الجزم ده، أنت يا ابن هتبقى الأمير المؤمنين بعد كده، والأصمعي لو عاش هيكون رجلا في دولتك. نعم. وقد كان صحيح. واخدرك؟ ما قالوش كده ولا أدبه. ليه؟ لأن من أهم يعني أخلاق التربية أنك أنت تكسر الولد عشان يبقى متواضع، حتى إذا ارتقى إلى منصب كبير ما يدوس على ناس، إنما يكون عنده إيه؟ يكون عنده حلم بالناس، كأنما عد قائدا. بالضبط كده، كأن لأنه كان يعده فعلا. مش مش مش كلام يعني، كان يعده. يعني مثلا عشان أوري لك تربية الأصمعي للمأمون هل أثمرت؟ نعم أثمرت. حكاية عن النضر بن شميل مع المأمون. النضر بن شميل كان يسكن في بغداد. النضر بن شميل ده تلميذ سيبوي، فخلص لما قلت تلميذ سيبوي يبقى إمام في النحو، تمام، إمام في اللغة وفي العربية وفي الشعر وفي الحديث، إمام في كل فن من دول. لما ترك بغداد لأنه مش لاقي يعيش فيها، فقير مش لاقي يعيش، ودعه 300 فقيه ومحدث وعالم نحو وعروضي اللي هم بتوع الشعر يعني، تمام. فقال لهم وهو يمشي: والله يا أهل بغداد لو وجدت عندكم كل يوم مدا باقلة ما تركت بغداد. بغداد كان عليها الشمس، كانت على بغداد آنذاك. بقول لو لقيت كيلو فول في اليوم عندكم ما كنت سبت بغداد. المهم ما قالوش يلا نلم من عندنا ونديك كيلو فول ويفضل فينا، هم كانوا من الفقراء وحالتهم كانت كرب يعني. انتقل النضر بن شميل إلى مرو حيث يسكن المأمون. ففي يوم من الأيام المأمون زهقان كده ومتضايق، فقال للشرطة ابحثوا لي عن واحد كده أنادمه أسهر معاه وأخد ودي معاه وكده. فالنضر بن شميل كان إماما من أئمة الدنيا يعني، الشمس دخلت مرو، فعلى طول المدة اللي أضاف مرو دي اتعرف النضر جاء مرو وإلى آخره. فراحت الشرطة جابت له مين؟ النضر بن شميل. فدخل النضر على المأمون طبعا فقير، بقول لهم لو لقيت كيلو فول ما كنتش خرجت. فدخل على المأمون بأي هدوم مقطعة، هنا حتة خرم وهنا رقعة وهنا. فقال له المأمون: يا نضر أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان بدون مقطعة دي؟ ده تجد أمير المؤمنين اجبس الحتة الزفرة اللي عندك وادخل عليا وانت كده يعني. دي اصغر حاجه عندي. فدي احسن حاجه عندي. وبص كده لا مثلا فيها 15 روعه وتاني عندها فيها 70 مثلا. لا فخلينا في 15. قال يا امير المؤمنين ان حر مرو شديد. دي فتحت هوي يعني سايبه كده تهوى علي يعني. قال له بل انت رجل زاهد. خلاص. وبعدين بداوا يتكلموا يعني مع بعض حتى جرى ذكر النساء. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. فقال المأمون: صدق أمير المؤمنين. حدثنا فلان وجاب الايه السند بتاعه، تمام، عن الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. المأمون قال سدادا بفتح السين، هو عايز يصحح له، بس هيقول له غلطت يا أمير المؤمنين، ما كانوش يعملوا كده. نعم، عشان كانوا متربيين هم كمان، ما قالوش غلطت يا أمير المؤمنين، ده هي سدادا، إنما أراد أن يعلمه خطأه، فقام روى الحديث بسند آخر وضبط الكلمة على الصحيح، قال كان له سدادا حتى يوصل له ما يريد بالضبط من عوز، وهو عارف إن المقبول هيلقطها. ها، وقد كان المأمون كان مضطجع فاعتدل لما قال له سدادا، وقال: أتلحنني يا نضر؟ اللحن كان عارا، شوف النضر يقرأوا القرآن مش عارفين يقروه، اللحن اللي هو الخطأ اللغوي، تحط حركة مكان حركة، ده اسمه لحن. أخبرك ازاي؟ فالمأمون لقطها، قال: تلحنني يا نضر؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل كان هشيم شيخه يعني في الحديث رجلا لحانا، فتبع أمير المؤمنين رسوله. الله أكبر. ما قالهاش طبعا تزلفا ولا نفاقا، فعلا هشيم كان رجلا يلحن، فأراد أن يرفع الحرج عن الأمير المؤمنين، قال ده هشيم ولا غلطان، وانت تبعت لفظه. نعم. طيب شيخنا، استاذنك، احنا سنبسط هذه القصة، ولكن استاذنك في الأخوة في الكنترول طربين، نخرج فاصل ثم نعود بعده من الثاني في القصة بإذن الله عز وجل. لا بأس. أحبتنا في الله، نستأنف وإياكم هذا الحديث الماتع مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق الحويني، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. هذه جلسة كما يقال من مجالس العمر، حيث زارني في بيتي سعادة الدكتور أبو محمد بشار عواد معروف. كان هنالك في دار السنا والسنا بيت شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، قادما من محلة أبي حنيفة رضوان الله عليه من ديار الأعظمية، يحمل وهج العراق وعبق مخطوطاته العتيقة، ويهدر كالفرات بذكريات العمر ونفائس العلم وأحاديث الطلب وشجون الحياة. في لقاء فريد أدار دفته شيخنا المبجل المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، فكان اللقاء أفقا آخر من جلال العلم وجمال الود والإخاء بين أهل العلم الكبار. عبد الحميد الشرقاني كان يسمح لي من الصباح أقعد أنسخ في الكتاب، أنسخه بيدي إلى أن تغلق المكتبة، ثم يسمح لي بأخذ فصلة من الكتاب إلى البيت أمانة منهم، أني يعني لا أسرق يعني هذا الكلام، كنت أقعد في الليل فأنسخ. هنا سنعرف كيف عرفه شيخنا، ولماذا كان يلقبه دائما بأبي بندار. ها هنا حديث نحلق فيه فنرى علاقة أبي محمد حفظه الله بالعلامة إمام العربية أبي فهر محمود محمد شاكر. ما الذي مازه عن أخيه العلامة أحمد شاكر؟ ها هنا تطواف في أروقة الذكرى ولقاءاته برفاق الدرب دكتور محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. ها هنا مكاشفات تجلو الحقيقة عن علاقته بحزب البعث وبصدام حسين، حديث ممتد عن المستشرقين ورأيه في أعمالهم، وما الذي يفارقون به سمت المحققين من العرب. لا زلت أحتفظ أنا في الدفاتر، كنت أقرأ المخطوط وأسجل الملاحظات على المخطوط ومن أين مصادره ومن كذا، فإلى الآن عندي 6 دفاتر مليئة بملاحظاتي على المخطوطات في دار الكتب المصرية. ولأبي محمد لقاءات متوافرة، غير أن هذا اللقاء كان كما قال الشاعر: تهادى فراتا في النفوس مسلسلا، فطابت به الأرواح صفوا ومنهلا. شيخ المحققين في ضيافة شيخ الحديث، لقاء فريد حافل تلتقون به قريبا وحصريا على قناة الندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نجدد الترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. الله يحفظك. رائع التقرير اللي شفناها عن لقاء فضيلتكم مع الدكتور بشار عواد. والناس اشتياق لمتابعة الحلقات بإذن الله عز وجل. لقاء جميل استمر مات الحياة وطفنا فيه على أخانين العلم ما شاء الله. قرابة ثلاث ساعات ستكون على ثلاث حلقات بإذن الله عز وجل. وهذا مما شرفنا بفضل الله تبارك وتعالى أنه سيبث حصريا عندنا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وبالدكتور بشار. جزاك الله خير شيخ الحبيب. نعود لنقول بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمنهج التربية ومنهج الأخلاق، كنت وقفت فضيلتك قبل الفاصل على قصة النظر بشميل. أي نعم، أستأذنك شيخنا في أن طبعا حصل خلل بسيط في البث، إحنا نستأنف القصة بإذن الله عز وجل، وفقط فضيلتك تشير إلى زيارة النضر بن شميل إلى المأمون. إلى المأمون. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا وقفنا عند المأمون لما فطن إلى أنه أخطأ في يعني ضبط كلمة السادات، فأراد النضر بن شميل أن يصحح للمأمون خطأه، ولكن بالطريقة المؤدبة التي تأدب بها العلماء. فساق هذا الحديث: إذا أراد الرجل، إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز، هكذا قاله المأمون. نعم. فأراد أن يصحح له فقال بسند آخر هذا الحديث، يعني والحديث على أي حال لم يصح، عشان ما فيش حد يفكر أن الحديث صحيح، لا ولم يصح، لأنه في رواية المأمون مرسل، وفي الرواية الثانية فيه ضعف، في بعض الرواية فيها ضعف يعني. نعم. فالحديث هذا لم يصح أصلا يعني. لكن في باب المذاكرة حتى في المحدثين يعني كانوا يذكرون أحاديث لا تصح ويغلبون منكر ويغلبون بعضهم على بعض والكلام. نعم. فده في باب المذاكرة مش في باب التحديث، أنا أعد والطلبة بمن ليهم يعني. لأن عفوا هو كان هذا الأساس أصلا أنه عايز واحد ينادمه، يجلس معه لينادمه ينادمه يعني. وليس ليتعلم من الحديث. بالضبط. جميل. فاللي حصل أنه النضر قال كان له استدادا من عوز، فالمأمون فطن لها فكان مطاجعا فجر، قال أتلحنني يا نضر؟ قال لا أمير المؤمنين، ولكنه شيما كان رجلا لحانا فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال وما الفرق بينهما يا نضر؟ بين السداد والسداد. بين السداد والسداد. قال السداد يعني فتح السين هو القصد، القصد في كل شيء، قصد الاعتدال. تمام؟ زي ما تقول سددك الله، زي ما واحد صاحبنا بيقول مسدد ابن مسدد مثلا، مسدد ابن مسرد، اخذ لك ابن مسربل ابن مغربل. نعم. ده بيت اسمه. ايوه. فقال السداد والقصد الاعتدال في كل شيء، والسداد هو البلغة. البلغة يعني العلقة من الطعام مثلا يتبلغ بها الرجل إلى أن يأكل. نعم. وبهذا يعني يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. لأن في بعض الناس يقول لك ما احنا ما عندناش تمر ومش جعان، تمام، فإزاي جياع أهله؟ يبقى مع ذلك المفروض يكون فيه تمر في كل بيت. نعم. ولا أهل جياع؟ أقول له لا، الحديث مش كده، مفهومه أنها سداد. مفهومه أنها سداد. نعم. يعني دخلت تقول لهم فين الغداء؟ طب لسه قدامنا نص ساعة، طب أنا جعان هموت من الجوع، تأكل تمرتين يبلغوك إلى الغداء. نعم. أدي معنى بلغة. نعم. يعني بعض الناس عشان بيصور أني بلغة، البلغة اللي بتلبس في الرجل هي مرة تكون في الرجل ومرة تكون في البق. وهي بلغة على أي حال، لأنها تبلغك المكان الذي تريد. صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. طول ما أنت لابس الجزمة يبقى أنت راكب. نعم. تمام. تخلع وتمشي حافي يبقى أنت كده إيه، ماشي على رجلك. المهم، فقال له والسداد هي البلغة من كل شيء. قال يا نضر، أو تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال العرجي أحد الشعراء المشهورين يعني: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة واستداد ثغري. فجاب له من العرب. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. شوف كانوا بيشم نفسه. قبح الله من لا أدب له. وبعدين بقيت الحكاية يعني أنه قال له: إن عندك إيه يا نضر، ما من الذي تملكه يعني من المال؟ وقال له: أريضة أتمززها وأتصابها. عندي حتة أريضة مش أرض، عمال مصمص فيها كده وبتاع، وعلى قد يعني وبتاع. قال: ألا أفيدك مالا؟ قال: إني لذلك لمحتاج. فكتب ورقة وقال له: روح ليه لبيت المال، وزير الخزانة بقى ولا بتاع. فالمسؤول عن بيت المال فتح الايه الورقة، أراها، قال له: لا، أنت لازم تحكي لي اللي حصل. قال له اللي حصل. كتب له 50,000 درهم، تمام. فقال له بتاع الخزانة، قال له: لولا أنه لا يجوز لي أن أتساوى في العطاء مع أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها، ولكن خذ 30. غير 50 بتاع المأمون بقوا 80,000. يا أخي ادي له 50 وبلاش الأدب الزايد هذا. المهم، فالنظر بقى قال إيه؟ ودي كلها سداد. فتح وكسر. أي نعم. ما هو النظر علق بعد كده. قال إيه؟ قال: أخذت 80,000 في حرف. حرف خد فتحة وكسرة 80,000. فشوف المأمون كيف تأدب بالأصمعي. وكان دي نتيجة الأدب. الأصمعي كان بيقول أن ده شيء يعتبر ضبط كلام. الواقعة الثانية برضو حصلت للواثق. لما ليش عفوا قبل أن نذهب إلى الواثق، هذا يذكرنا بقصة لعلها على النقيض تماما. لما سأل الحجاج العالم قال: هل تراني ألحن؟ فنفاه حتى لا يسمع لحنه أبدا. هذا يعطي 50,000 والتاني ينفيه. طبعا حتى وصل إلى عرعرة الجبل. لا لا لا، خص الحجاج مش عايز يدخل فيها يعني. لكن قال له: أتراني ألحن؟ قال: نعم. قال: لن تسمع لحني بعد ذلك. ونفاء. وكذا مش هيسمع أبدا. نعم. الله المستعان. المهم، نعود للواثق. نعود إلى الواثق. كانت هناك جارية تغني بين يدي الواثق وتقول: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. دي كانت جارية بتغني، مغنية يعني، واخد بالك؟ شوف بقى لما نشوف الساحة دحنبو وتشوف أظلوم يعني. يعني أنا أظلوم هذه يمكن يعملوها مهرجان اليوم هذا. يعني أنا عارف إن كثير من الذين يسمعوننا الآن ما يعرفوش معنى البيت. الله المستعان. وهذا قالته جارية. وقالت لم يقله إمام لغة في زمانهم. ما كل إنسان يعني إيه؟ ابن بيئته. ابن بيئته وابن زمانه. نعم. تلاقي في الزمان الرائع تلاقي العمالقة، وتلاقي الزمان الأقزام كله أقزام. صحيح. ما فضيلتك قلت إن هم كان شيخه سيبويه. طبعا طبعا. وطالع الأصمعي ويودعه 300 عالم وعروضي وفرق. طبعا. إحنا عايزين واحد من هؤلاء يعني تكحل به الأعين في زمان مثل هذا، فلا. طبعا طبعا. أمد الله في عمرك إن زمان بيرفعه. رفع الله قدرك الله يبارك فيك. فهي بالجارية بتغني بتقول إيه؟ وتقول: أظلوم، يعني يا ظلوم، إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. يعني ده بيت في الغزل يعني. نعم. بتقول كان حد بيعاكس واحدة يعني، تمام، بقول لها يعني: يا ظالمة، تصيبيني بطرف عينك لأن أنا سلمت عليكي؟ هو ده جزائي؟ بقول لك السلام عليكم، أقع صريع العينين وصريع سهام العين والكلام ده، حرام عليك، ليه عملت فيا كده؟ أدي معنى البيت. وأنا يدوب رميت السلام. نعم، وأدوبك ده أنا بسلم. يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، مش تقتليني. نعم. بترفع عينك والكلام ده. أظلوم يعني يا ظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة، بقول لك السلام عليكم تحية لك، ظلم تعمل فيها كده ده ظلم علي. كان قاعد في المجلس مع الواثق طبعا كبار العلماء من علماء العربية والنحو والحديث والفقه والكلام ده، فالواثق سألهم قال لهم رجلا دي ليه جت رجلا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال رجلا صحيحة في الضبط يعني، ومنهم من قال رجل. فلما اختلفوا والجارية تصر على أنها رجلا وقالت لا أخالف شيخي أبا عثمان المازني، ده أكبر عالم عربية أبو عثمان المازني، أبو عثمان المازني أكبر عالم عربية في هذا الزمان، وإنما البكاء على حساسة الهمام، على حساسة الهمام كما يقول ابن الجوزي. فبتقول شيخي أبو عثمان المازني هو اللي حفظني ده، فأنا لا أحيد عن شيخي أكبر عالم في العربية. فالواثق بعث إلى أبي عثمان المازني يجيله عشان نفصل في القضية دي، فجاء أبو عثمان المازني. طبعا أبو عثمان المازني قبل القصة دي بكم يوم جاءه رجل يهودي وقال أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبوي في النحو. أبو عثمان تلميذ سيبوي فمرضاش، قال له هديك 100 دينار يعني 1000 درهم وتقرأ علي كتاب سيبوي. مرضاش ليه بقى؟ برغم أن أبو عثمان المازني كان مملقا فقيرا ما حلتوش الله، وكان في أمس الحاجة للإيه؟ للألف درهم دول. مرضاش ليه؟ قالوا له إزاي يا راجل أنت فقير ومش لاقي تاكل، ما خدتش القصة دي ليه هتغنيك؟ قال إن في كتاب سيبوي 300 آية من كتاب الله فكرهت أن أعلمها هذا اليهودي. الله أكبر. عشان 300 آية في كتاب الله اليهودي هياخدها. بعد القصة دي بأيام حصلت قصة الجارية اللي بتغني دي، والواثق بعت لمين؟ بعت لأبي عثمان المازني. أبو عثمان المازني اسمه بكر ابن محمد ابن عدي، تمام؟ فلما دخل على الواثق وهو من مازن، قال من مازن، قال من أين الرجل؟ قال من مازن. قال من مازن اليمن أم قيس أم ربيعة؟ قال ابن مازن ربيعة. مازن ربيعة كانوا بيقلبوا الباء الميم باء، الميم باء، نعم، ميم باء، ليس من امبر ام صيام في السفر كده يعني، يعني بكر تصبح مكر. بالظبط كده. فشوف بقى الواثق المؤدب اللي له مؤدبون عشان يعمل أنس بينه وبين أبي عثمان المازني اللي بيدخل عليه أول مرة. لما عرفه من مازن ربيع قال له بسبك، يعني ما اسمك؟ ما هو مازن ربيع بتقلب الميم بقى، قال له بسبك، يعني بفكرني بالراجل اللي عنده زكام راح يجيب دواء للبرد عن الأجزخانة، فبقول له عندك دواء للزكام؟ قال له بوجود. هم الاثنين مزكمين ده حوار البردانين. المهم قال له بسبك، قال له قال المزيد فكرهت ان اقول مكر، فواجه امير المؤمنين بمكر، والمفروض المين تتقلب به، البيت تتقلب مين؟ نعم، عشان يكون الحوار عن نفس النسب بالضبط كده. فقال له بكر، فضحك الواثق وفطن إليها، إنه المازني مؤدب ما حبش يقول له مكر يعني قدام أمير المؤمنين. قال ما تقول في أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم رجلا، كيف تقع في الإعراب؟ قال تقع رجلا. قال له ليه؟ قال له لأن المصدر قام مقام الفعل، يعني معنى الكلام يا ظلوم أظلوم إن إصابتكم رجلا، تمام، ألقى السلام تحية ظلم. قال له أين خبر أظلوم وأين خبر ظلم قال آخر البيت ظلم. يبقى معنى الكلام يا ظلوم إن إصابتكم رجلا ظلما لأنه الخسلاء كده يعني. ولو كانت أظلوم إن إصابة إن مصابكم رجل لما احتجنا إلى ظلم. نعم. لأن كده الكلام هيتم. خلاص لابد من وجود لابد من وجود كلمة ظلم لأن ده خبر إن. قال له ما خبر إن إذن؟ قال ظلم. فقال له عندك أولاد؟ قال له عندي بنية لا غير. قال يعني ماذا قالت لك وأنت جاء إلينا؟ قال أنشدت للأعشى وذكر أبياتا منها البيت الأخير يعني أبتاه إذا أضمرتك البلاد فنجفى وتقطع منا الرحم. يا بتقول له ما تغيبش علينا أو ما تمشيش وتسيبنا لأنه كان البنت كانت البنت الوحيدة. نعم. فبتقول له لما أنت بتسيبنا وتمشي بنبقى زي اليتيمة. إذا أضمرتك البلاد سافرت ورحت في البلاد الكتيرة دي ما فيش حد بيزورنا ولا حد بيسأل علي ولا الكلام ده فنجفى وتقطع منا الرحم. فقال وماذا قالت لك؟ فقال أنشدتني بيت جرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. برضو رمى بياضه يعني. أي طبعا رجال عند الخليفة أكيد هرجع محمل يعني. قال ثق بالله وأعطاه وأعطاه 100,000 دينار. أعطاه 1,000 دينار. تمام. فقال المازني بعد ما انتهت الجلسة قال تركت شيئا لله اللي هو 100 دينار فأعطاني له 10 أضعافها. الله أكبر. يعني 1,000 دينار اليهودي كان هديله 100 دينار الخليفة اداله 1,000 دينار. وفي رجلا أو رجلا بالضبط كده كلمة برضو زي نعم. المأمون بس المأمون أخف يعني فتحة وكسرة أيها. دي رجلا ورجل النحاة اختلفوا فجاء المازين وضبط اللي ضبط القصة. أنا عايز أقول لك إن هؤلاء يعني كانوا يؤدبون إلى هذا الحد. اللحن نفسه كان عار كان عارا إن واحد من هؤلاء يلحن لأن الخليفة المفترض لما يقول له ما خبره إنه يقول له مثلا ظلمه قال له الواثق صدقت. علماء النحو عديد نعم. كلهم وقد أتى المازين وفصل في الإيه وفصل في القضية. أنا عايز أقول لك يعني لما يكون الخليفة وصل إلى هذا الحد إلى الإبحار في علم ما وصلوا ما وصلش إلى هذا إلا أن كان له إيه مؤدب. كان له مؤدبون نعم. درك إزاي. وأجمل من كل هذا قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل. أنا بقول للأباء أشركوا أولادكم في اتخاذ القرار لما الولد يكبر ويبقى تفتح شوية أعنه على أن يتخذ القرار. اطرح لي أي قضية ناقشوا فيها. يعني مثلا في الأول الولد صغير فتقول له لو أنا اديتك فلوس هتعمل بها إيه؟ يقول أجيب بلالين وفرقعة خلاص وأجيب مصاصات وبتاع الكلام. فأنت عايز تقومه يعني فتقول له لا أنا لو اديتك فلوس شوف واحد غلبان تصدق عليه مثلا أخوك الصغير يكون محتاج حاجة بتاع الكلام ده هاتها له حاجة من القيم يعني وتسيبه وبعد 10 أيام تقول له إيه أنا هديك مصروف تمام هتعمل بيه إيه إذا قال لك أجيب بلالين وفرقعها وانفخها والكلام ده وتعرف إن عقل الولد واقف تمام ينبغي أن تراعي عقل الولد وتنميه. لو قال لك بعض الذي قلت له هدي أجيب لإخوات الصغيرين حاجة اعرف إن عقل الولد ماشي بدأ يتجاوب معك وماشي فتقوم تنميه شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يستوي عقل الولد من الصغر. واجعل الولد كالشجرة التي تزرعها أمام بيتك. لما أي حد عزيز الشجرة قدام بيته بتجيبها عود صغير كده ضعيف أول ما بتزرع الشجرة بتلاقي الشجرة ميلت كده أنت بتعمل إيه؟ بتجيب حبل وتشدها شدها. عشان الساق بتاعها تطلع مستقيمة وتربطها وبعد ما تقوى شوية تقوم جايب حلقة من الحديد أو كده وتعمل إيه على الشجرة عشان الساق بتاعها تطلع مستقيمة. لكن لو سبت الشجرة العود

يقولها بلسانه ولا إن شاء الله مش ينصلح حالها. لا، لابد أن يحرك لسانه. أنا عايز بس أنبه على دي، لأنه ممكن يقول لها انتطال كلمة إن شاء الله يقولها بقلبه. لا لا، لازم يحرك بها لسانه، لأن ما يجري في القلب لا يعد شيئا. يعني لو واحد وقف في الصلاة وقرأ الفاتحة بقلبه تبطل صلاة. لابد أن يقرأ الفاتحة ويحرك لسانه حتى ولو لم يسمع أذنه. نعم، حتى لحرك لسانه، لأن الكلام لا يقال فيه كلام إلا إذا بحرك اللسان. أخذلك، لكن واحد يتكلم بقلبه يجري القرآن على قلبه وبيده، ده مش قراءة، لا يكتب له ثواب القراءة حتى يحرك إيه؟ يحرك لسانه. نعم. المهم يعني، فلما قال إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله، فقد انخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فيعني هذا الاستثناء العجيب الرائع يقوله إسماعيل عليه السلام وفي هذه السن، ستجدني إن شاء الله من الصبر. المستفاد من هذا زي ما قلت دلوقتي إنه إيه؟ يشرك الولد في اتخاذ القرار من صغره، ويكبر له عقله وينميه، مش أول ما الولد يطلع كده سايبه زي الشجرة اللي قدام البيت يطلع على مزاجه وعلى هواه ويجي يستشير ولا الولد تافه. لا، المفروض يعتني به، واخد بالك؟ ومن رحمة ربنا به أن يجد أذنا صاغية من الولد، لأن برضه في آباء بيعملوا هذا الكلام والولد يطلعوا مش فاهمين حاجة وما عندهمش. وهذا تقدير الله. هذا يعني تقدير الله. نعم. ده صحيح. وأكبر دليل على ذلك حال سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. طيب شيخنا، لعلنا نأخذ من هذا الكلام نقول الإشكالية، إذا المسألة عادت إلى تربية، ما تفضلت به من الكلام هذا كله عادت إلى تربية. هذه التربية لما اختفت من حياتنا، اللي هي عادة التربية اللي تعود إلى خلق، فسدت كل الأمور حتى الذائقة. حتى الذائقة، فبعد أن كانت الذائقة قائمة على أظلوم والبنت تودع أبوها بكلام شعر الرائق، أصبح الناس ما فيش صاحب يصاحب. هذه هي الذائقة، وانحدار حتى فيما يسمونه فنا وهو عفن، هي القضية. فانحدرت منظومة الأخلاق وأصبح إصلاحها مستعصيا على كل شخص، على كل شخص يبذل السبيل ويبذل الجهد في مثل هذا الأمر. لكن ليس الهدف أن يأس الناس. مسألة العودة، مسألة عودة من بعد أو من اختلفت عليه الطرق فسلك طريقا غير قويم، هل العودة أمر مستحيل أم أن الأمر ممكن وميسور؟ لا طبعا، ما فيش حاجة مستحيل خالص، طالما عندنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيش أي مشكلة. نعم. المشكلة في البعد عنهما. يعني من الأشياء أو الموضوعات التي دندنت عليها طيلة حياتي الدعوية وكررتها كثيرا، لأن أنا عارف الجماهير ما بينطبعش في قلبها إلا بتكرار، محبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. يعني شفت أنا واحد في التلفزيون بيقول كلام لا يقوله مسلم في قلبه أدنى ذرة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم. بيقول اللي عايز يقتدي بالنبي يروح جبلية القرود. هل هناك مسلم ممكن يقول هذه العبارة عن النبي؟ جبلية القرود كده، خط ردي كده، عيني عينك. ده شوف الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم إذا اشتم في كلام من أمامه أو من يخاطبه ولو بدلالة المفهوم البعيد أنه بيصد كلام النبي أو برده، كان يعاقبه أشد المعاقبة إن كان له سلطان عليه. وأقرب مثل لذهني الآن حادثة بلال ابن عبد الله بن عمر، لما كان عبد الله بن عمر مريضا وكان أولاده حواليه منهم بلال، فابن عمر بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه كان في واقعة ولا حاجة زوجة واحد من الولاد وكانت عايزة تروح المسجد تخرج ولا بتاع تصلي في المسجد فزوجها منعها. نعم. تمام؟ وهو بذلك. فلما جرت الحادثة دي انه منعها من المسجد فابن عمر بيقول لابنه اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تمام؟ فقال بلال اللي هو بقى الحادثة تقريبا كان بتمسه يعني قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلة. الدغل الأدغال انت عارف المكان الملتف بالأشجار ممكن أحد يستخبى هنا يستخبى هنا لا يرى يعني. بقول يعني مش كل ما امرأتي تقول لي أنا عايز أروح المسجد أسمح لها. نعم. ما بتروح وبتقابل فلانة وترتانة وعلانة والكلام ده بتيجي تتقلب علي مثلا قد يكون ده عذر يعني. فمش هوديها المسجد. فابن عمر ساءه ذلك. يعني أنت بترد كلام النبي مع أن بلالا ما قصد رد الكلام ما قصد رد الحديث ولا أنه يصد كلام النبي ولا يرده. ده كلام ابن عبد الله بن عمر بلال ده يلتقي تماما مع كلام عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. عائشة قالت الكلام ده ايه سنة كام 300؟ لا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تبلى زوجته وأصحابه كثر أصحابه متوافرون. قالت هذا الكلام لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طب تيجي عايشة النهاردة وتشوف ايه اللي بيعملوه النساء وهم رايحين المساجد. اخوات يشتكوا لي يقولوا لي بنلاقي الواحدة جاية بكامل مكياجها منتقبة كل حاجة وتأتي بكامل المكياج بتاعها وطبعا في مسجد النساء بترفع النقاب والكلام ده واذا هي عروس في ليلتها. طب هي انا مش فاهم يعني زين لمين دي جاية تتزين لمن تري زينتها وهي متزوجة لمن تأخذ زينتها عند المسجد واخد بالك. صح يمكن تأولت اي مثلا واخد بالك. والأغرب من كده والأعجب أن تكون بنتا ذكرا وتكون في كامل المكياج. طب البنت الذكر ده لمين؟ الزينة لا تكون إلا لزوج فقط لا يعني. كيف زين عشان لا يخطبوها في المسجد الناس عشان ده بيتجوزها البنت يعني البنت طبعا بتدور على العريس واخد بالك يعني. أنا أستقبحها جدا الحقيقة أن بنت تكون ذكر وتتزين هذه زينة. فكلام ابن عبد الله بن عمر يلتقي مع كلام عائشة. نعم. بتقول لما النبي عليه الصلاة والسلام في ظن عائشة رضي الله عنها كان سيمنع النساء من المساجد. إذا هو لا يرد الحديث. إذا لا يرد الحديث. وإنما يناقش فقط. ولا أظنه يخطر بباله أبدا. وأبو عبد الله بن عمر المعروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن أن ينسبه بعض الناس إلى الغلو في هذا. صحيح. خلافا لأبيه عمر يعني كانت خطة عمر الخطاب غير خطة عبد الله بن عمر بس المحبة يعني لها صور لها طبعا. فقال سالم تقريبا في بعض الروايات فحصبه أبي بحصيات وسبه سبا سيئا ما سمعت أبي سبه أحد قط وطرده من المجلس ولم يدخل عليه حتى مات. كل ما يقولوا له ده ابنك ونادم وما كانش يقصد كان يأبى عبد الله بن عمر ان ابنه يدخل عليه لمجرد ان هو صد الرد بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه قال سنمنع مجرد دي بس. واخد بالك رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم حيا لا يجوز بنص القران لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لو رفع صوته يحبط العمل. قصة ثابت من القيس مشهورة صحيح مسلم كان بيرفع صوته وبتاع وقال أنا من أهل النار لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام بشره أنه من أهل الجنة. أهل الجنة. شوف الصحابة كيف فهموا هذه الآية ومين اللي فهمها بقى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهمه في الذروة يعني. والقرآن يأتي ليوافق كلام عمر أكثر من 12 مرة كما قال ابن حجر. شوف إزاي عمر فهمه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال كنت مضطجعا في المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وكان هناك رجلان يتحدثان قال فحصبني رجل بحجر حصاه يعني مش حجر. قال فالتفت إليه فإذا هو عمر فقال ائتني بهذين. اتنين بيتكلموا بصوت عالي شوي. فأتاه بهم قال من أين أنتما؟ فقال من الطائف. قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. ضربا دي برا البخاري. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عمر على من يرفع الصوت بتاعه عند القبر الشريف، ده يعد كأنه رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحكاية اللي هي يعني أسندها مش يعني ضعيفة، لما الرشيد هارون الرشيد ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مالك، فالرشيد أمير المؤمنين بيكلم مالك، فشيء طبيعي مالك قاعد والرشيد فبيرفع إيه صوته عشان يسمع مالك في أي مسألة في حديث بتاع. قال له مالك يا أمير المؤمنين تأدب بما أدب الله به عباده ولا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخنس له الرشيد طاطا رسول عشان في مؤدب له، كان في واحد مؤدبه، واخبرك ازاي؟ فالرشيد سكت، لا عتب ولا عقب ولا قال له انا امير المؤمنين تزيت ولا تكلم وتحرجني قدام الناس والكلام ده. فرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء ليس من الادب. طيب، ايهما اعظم يا عباد الله واكثر خطيئه واقل ذوقا على الاقل؟ رجل يقدم كلامه على كلام النبي، ولا رجل يرفع صوته بجوار القبر؟ قطعا كل الدنيا هتقول من يقدم كلامه على كلام النبي أفحش طبعا، وهدلك. فأي رجل يقدم رأيه واجتهاده على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أقل ذوقا وأكثر فحشا من الذي رفع صوته بجوار القبر الشريف. صحيح، وهدلك، اللي هو أن ينصرف إلى أقوال الناس ويدع قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الكرخي في الكرخي يعني أحد أصحاب أبي حنيفة رضي الله عن الكل ورحمه الله، قال كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. أعوذ بالله من هذا القول. يعني صار أقوال أصحابه هي الأساس، فإذا خالفت الأقوال دي القرآن نأول القرآن، إذا خالفت هذه الأقوال الحديث نأول الحديث، لأن أقوال أصحابنا مقدمة على الآية وعلى الحديث. من يقول هذا الكلام؟ ده لما توزن الكلام ده وتسمع القائل ده هو الذي ليس في قلبه ذرة من محبة النبي، ويجيش واحد يقول لي دخلت قاله عشان تقول هذا الكلام؟ أقول لك أنا إزاي دخلت قاله؟ نحن لا نشق بطون الناس ولا نفتح قلوب الناس، ودي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدها لنا، لكن نعرف ما في قلوب الناس بقرينة ينصبها المتكلم في الخارج، فإذا رأينا هذه القرينة علقنا الحكم بها، ما دخلناش على البلاء. القرينة دي تدل على ما في قلبه. يعني مثلا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا عايز أدخل في مجلس وأنا أرى الكبارة والكلام دهوت، أمولي أوفوا. طب لو دخلت وما أوفليش بزعل وأغضب وقد أعاقب. فما يجيش واحد يقول لي من سره سرود أمر قلب، أنت إيش دخلك في قلبه؟ القرينة إن أنا زعلت لما ماموش. صحيح، وخذلك فهذه قرينة التي نصبت في الخارج يعني أنا شفته وأنت شفته وعرفناه والكلام ده، وهي غضبه إذ لم يقوم إليه. نعم، هذه قرينة نصبت في الخارج عشان أنا شفتها وليت غضبان، عشان أحكم على ما في قلب، وإلا لو استوى عنده القيام والقعود اللي زعل. وخذلك فلما يجي واحد يقول روح جبليت القرود والقرد يضرب به المثل في القبح، يعني أنت عايز تقول إيه؟ عشان أتبع النبي أروح جبليت القرود؟ ده في قلبه أي تعظيم للنبي وانت جايب القرد؟ يعني أنا لما أتبع النبي أروح أنا هو أنا والقرد سوا هنبقى أصحاب عشان أنا اتبعت النبي؟ ده يمكن أن يحكم في قلبه تعظيم؟ ولذلك أقول هذه عبارة كفرية. نعم أنا كفروش، لكن العبارة كفرية. العبارة كفرية لا شك 100%. نعم كفرية. هي القضية أيضا لو يعني لو أذنت لي شيخنا، أنت بتقول لو سألنا أي مسلم ولا أي، إحنا لو نصبنا حكما بيننا في هذه القضية من غير أهل الإسلام كافر ويفهم معنى الكلام أو حتى ترجم له هذا الكلام، لقال أن هذا لا يليق في حق شريف من وجهاء الناس، فما بالك بخير خلق الله. يا أخي خليني أضرب لك مثلا، أنت جزاك الله خير ذكرتني بقصة، قصة شيخ محمد شاكر أبو الشيخ محمود شاكر وأبو الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر آل شاكر عموما كانوا مفخرة الديار المصرية، كل واحد كان إماما. نعم محمد شاكر الشيخ محمد شاكر كان وكيل الجامع الأزهر في زمانه، وهو مؤسس القضاء الشرعي في السودان، وكان إماما وكان رجل من أهل العلم. خلف بقى أو أنجب الشيخ أحمد محمد شاكر اللي هو أبو الأشبال، نعم، فخر الديار المصرية في الحديث، وأنجب أيضا إماما العربية في هذا الزمان وهو الشيخ محمود محمد شاكر رحمة الله. كان الخليفة اللي اسمه الخديوي فؤاد، نعم، يصلي عنده يصلي عند خطيب ما. الخطيب ده كان رجل مفوها، و لما يكون الخديوي يصلي في مسجد يروح يجيب الراجل ده عشان ايه يخطب بدل امام المسجد، لان مفوه وحلو الخليفه واللي اسمه الخديوي بيحب يصلي ايه يصلي عنه. وافق في هذه الجمعه ان طه حسين دكتور طه حسين كان جاي من باريس واخد الدكتوراه، تمام، وانت عارفين طه حسين كان كفيفا كان اعمى، ف الإمام الخطيب اللي على المنبر أحب أن ينوه بتعطف الخديوي على طه حسين لما أرسله إلى باريس عشان يدرس العربية ويجيب الدكتوراه. فقال قال للخطيب، يعني موجه الخطاب للخديوي، قال وبعد ما ذكر طه حسين يعني أنه لسه جاي وبتاعه مع الدكتوراه، ما عبس وما ولا تولى لما جاءه الأعمى، لا عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. بقول الكلام ده للخديوي مشيرا إلى تحصيل. الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر آنذاك سمع كلمة ارتعد له، بعد ما انقضت صلاة الجمعة تمام والخديوي انصرف، محمد شاكر وقف، الشيخ محمد شاكر وقف في المسجد وقال أيها الناس أعيدوا الصلاة فإن الخطيب كفر. الله أكبر. لأنه عرض بالجناب النبوي لما يقول لا عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، يبقى الخديوي أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا سورة عبس. نعم. إزاي يعرض بالجناب النبوي؟ أهما لها الصريح، تمام. وخرج من المسجد وذهب إلى ديوان الديوان الملكي في القصر اللي هو في راح ذهب إلى قصر عبدين راح قصر عبدين ورفع رسالة إلى الخديوي أن يعيد الصلاة لأن الخطيب كفر. وإشكاليته هي كمان إعادة طبعا الخطيب، لأن بقولك الخديوي لما كان يحب يصلي كان يجيبوه، فله بقى إيه الناس من المحامين والمستشارين والقضاء وبتاع الكلام ده راح وزوه، قالوا له بقى يكفرك على رؤوس الأشهاد وتسيبه، إحنا بقى مستشارون قضاء معاك ارفع عليه قضية إنه سبك وسب قذف. الشيخ محمد شاكر لما الخطيب رفع عليه قضية قال أنا مش عايز قاضي ولا عايز محامي، هجيب مستشرقين ممن يعرفون العربية وهسألهم زي ما أنت بتقول، هل هذا الكلام تعريض بالنبي ولا لا؟ خلص واحد أنت عارف. مش عايز غير كده. ودارت المسألة وحصل لغط الكلام ده، ولما علم هذا الخطيب إن المستشرقين هييجوا وهيغلطوه لأنه تعريض بالجناب النبوي على سبيل الإشارة يعني، سكت وطرمخ على القضية. يقول الشيخ أحمد شاكر محدث مصر الأشهر ابن الشيخ محمد شاكر، لقد رأيته يعني الخطيب وإنه لا تلقى نعال المصلين في مسجد، اللي بيقف عند المكان الأحذية ويأخذ الحذاء ويحط له رقم جايز يدوله قرش قرشين ثلاثة والكلام ده، لقد رأيته يتلقى نعال المصلين فأشحت بوجهي عنه لا رفقا به، واخد بالك، حتى لا يراني يعني مش دفعا للحرج يعني عنه، بالضبط مش دفاعا عنه ولا شفقة عليه، واخد بالك. فتحقق في هذا الرجل قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، من رجل يصعد على المنبر والخديوي ما بصليش اللي عنده إلى رجل يتلقى نعال المصلين عشان يحطها في مكان الأحد، هنا عليه الشرف فأهانه الله. فأنا بقول لك أهو، بقول لك ده قالها بطريقة ظريفة، إنما ده يجي يقول يروح جبلة القرود ويعد مسلما، والكلام اللي قاله كفر. لكن هل هو جاهل؟ لا، هو بيدعي المعرفة وبقول لكل علماء الأزهر وأي علماء تعالوا نظروني وهغلبكم، وهو أشهر طائن على صحيح البخاري في هذا الزمان. فأنا عايز أقول لك نعلم أولادنا تعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو الأولاد نشأوا على هذا وأنه إذا وصلوا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف. يعني كان في بعض السلف كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا متكئا يجلس، فابنه يسأله يقول له لما جلست يا أبي؟ في حد دخل أو في حد يدخل؟ يقول يا بني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي بقى متجع، لا لازم أقعد احتراما. يعني في بعض المشايخ من إخواننا الفضلاء المعاصرين لنا، والشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، أحد إخواني من يعني حسني الخلق جدا يعني، وهو الشيخ محمد إسماعيل كان يحب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لأني في بداية دعوتنا في السبعينيات قرأنا له الأصول العلمية الدعوة السلفية واستفدنا من كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله وشفاه، اللهم آمين. فزرت الشيخ محمد في بيته، وبعدين واحنا نتكلم كده انا عارف انه بيحب الشيخ عبد الرحمن، طلبت الشيخ عبد الرحمن في التليفون وقلت له اداني مفاجاه. فقلت له ابا الفرج، دي كنت الشيخ محمد اسمه، يا ابا الفرج خد مكالمه. قال لي مين؟ قلت له الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ام واقف واخبرك، ربما بعض الناس يعترض على هذا والكلام ده، انا بتكلم على موقف معين يدل على صفة، يدل على صفة. أم واقف وكلمه هو واقف. أنا مش عايز حد برضو من إخواننا يعني يقول لك تمثل له قياما وبتاع وكيف وقف والكلام، الشيخ عبد الرحمن كانش موجود، لكن إذا قست هذا بما كان يفعله ابن عمر هتلاقوا الاثنين زي بعض، مش كاتن واحد. ابن عمر كان يأتي بشعرة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويضعها على عينه، وهذا مما صح عن ابن عمر، يقبلها ويضعها على عينه يستشفي بها، كان مبالغا في ما قاله بالضبط كده. دائما قلت لك عبد الله بن عمر على النقيض من ابيه عمر الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب تحديدا يعني، لكن يعني حمله الحب على هذا يعني. فانا عايز اقول يعني شوف من باب تعلمنا على ابيه وتعلمنا من كتبه والكلام ده، رأى ان يقف تعظيما له واحتراما له الكلام. فأنا عايز أقول لك لما أنت تربي ابنك على هذه الخصلة زي ما قلت لك بعض السلف كان مضطجعا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فابن بقول له في حد جاي ولا الكلام ده، ما فيش حد، قال له ذكر النبي يا بني نعم. عليه الصلاة والسلام. إذا مشينا بالخصلة دي وهذه القصة لا شك أننا سنورث هذا الحب والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون الأولاد. نعم الذي سيكون اللبنة الأساسية في تغيير وفي بناء منظومة الأخلاق التي نسعى إلى بنائها في نفوس أبنائنا أولا كلبنة أولى وهي لبنة المجتمع حتى نصل بعدها إلى أن يكون خلقا فاشيا في المجتمع بأسره. طيب نكمل حول منظومة الخلق وتربية أبناء شيخنا لكن نستأذنك أن يكون هذا بعد هذا الفاصل لأذنتنا شيخنا الحبيب رفع الله قدرك. أحبتنا في الليلة زال الحديث مستمرا مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني فابقوا معنا وانتظرونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد نجد ترحيب بكم مرة أخرى فنقول حي هلا حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونجد ترحيب بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني حياكم الله شيخنا. الله يبارك رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك جزاك الله خير. أحبتنا في الله طبعا احنا أجلنا هذا الكلام لهذا الجزء من الحلقة كان يفترض أن يكون في البداية لكثرة الأسئلة التي جاءت على هذا الأمر. جاء التنويه بداية أن الضيف الكريم الذي سيشرفنا في هذه الحلقة أيضا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ليكون معنا بإذن الله عز وجل وأكون أنا في ضيافته وضيافة فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. ولكن الشيخ كان له جدول سفر مرتب قبل الإعداد الحلقة ورتب أنه سيعود بإذن الله عز وجل ليشاركنا في هذه الحلقة ولكن لم يتمكن من العودة للمشاركة في هذه الحلقة ولذلك هو اعتذر عن حضورها جزاه الله خيرا. وإن كان الإبلاغ عن الاعتذار جاء متأخرا فلذلك لم يتم التنويه. هذا فقط للتوضيح للإخوة اللي سألونا وخاصة الأسئلة اللي بتكون على السوشيال ميديا وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة وعلى جميع وسائل التواصل. لم يكن الأمر عن معرفة مسبقة ولكن هذا أو هكذا جرى تقدير الله تبارك وتعالى وإنما نريد أن نوصل لكم المعلومة بصورتها الصحيحة وعلى وجهها الذي تم. فيسر الله للشيخ وللجميع ونشرف أن يكون الشيخ معنا فرفع الله قدره وقدركم في الدارين بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب نعود لنقول بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم كنا من ضمن ما ذكرنا في الكلام وحضرتك ذكرت أسماء مشايخ وأكابر يكونون في جلسة وذكرت القصص الماتعة وما أدري سبحان الله كان الواحد مغلوب ما يتذكر قصة عن وجود أكابر فيها مثل إلا تقفز في ذهنه قصة أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي ويحيى بن معين. أما هذا فآدب من أن يفعل ذلك والفضل بن دكين. الأسامي كلها كل الأسامي تخوف وكل هؤلاء اجتمعوا في مجلس واحد فكان وفرة العلماء لها دور في صناعة هذا الأمر وهذا الخلق وهذا المناخ العام من الأدب ومن الرقي ومن الرفعة ومن التعليم والتعلم. في زماننا الأمر قطعا أقل بكثير ولكن لا يمنع أنهم موجودون المشايخ موجودين ولكن مغمورين لا يعلمهم كثير من الناس. مغمورين يعني غير مشهورين أو غير معروفين. أعتقد هذا الأمر يحتاج إلى وقف من فضيلتكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا يعني كل بلد من بلاد المسلمين لا بد أن يكون فيها علماء لكن هناك علماء مشاهير وعلماء مغمورين لأسباب إما لأنه منجمع على نفسه في حد ذاته ما بيحبش الاختلاط ما بيحبش الظهور الكلام ده وإما أنه لا يفطن له وبمسيرته الدعوية نتكلم عن نفسه عن تجربتي يعني. في مسيرتي الدعوية أنا أتكلم عن نفسي لم أكن معروفا إلا لقلة قليلة ممن كان يغشى مجالسنا في مساجدنا أنا ذاك لكن كثيرا من الناس ممن يعني يتمنون أن يسمعوا هذا الكلام الذي كنا نقوله ما كانوا يعرفوننا أصلا حتى يسعوا إلينا، ولو عرفونا ما سعوا إلينا في الغالب. يعني أنا بتنقل من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد، لو أراد رجل أن يتأسى بي مثلا كمثال، يعني مش حقيقة، إنما أنا بضرب المثل بنفسي عشان أبين الصورة، صعب جدا علي أن يتنقل إلى كل كان هذا. وإن كان هذا واقعنا وشرف لنا ولكل من يقترب من فضيلتكم ليتعلم ويتأسى ويشرف بهذا الأمر. اللهم سلم يا رب، الله رفع الله قدرك في الدارين. آمين يا رب. فصعب جدا أن يتنقل في كل البلاد اللي أنا بروحها، لأن أنا كنت أجوب مصر شرقا وغربا ما عدا الصعيد، لأن الصعيد في ذلك الزمان كان ممنوع علينا أن ندخله، لكن من عند القاهرة ومن طرف لحد الإسكندرية والسلوم والكلام ده كل ده كان مفتوح بالنسبة له. وأنت عارف مصر كلها قرى، يعني تروح القرية دي والقرية دي ده حاجة ما تتعدش يعني، فصعب جدا على أي حد أن يتتبعك حتى لو كان ممن محبا أو مريدا، حتى لو كان ممن يحبوك صعب جدا. فعرفونا إمتى بقى؟ لما افتتحنا القنوات الفضائية، كانت في قناة الناس وقناة الرحمة وقناة الحكمة، ترتيبها بالحسب الظهور، يعني قناة الناس وبعدين الحكمة وبعدين الرحمة. قناة خير أعتقد قناة خير كانت في الأول، بس هي حلقة واحدة اللي عملناها مع الشيخ يعقوب، وبعدين الراجل إيه قفل القناة قبل رفع يعني وسافر إلى بلده. فعرفنا الناس اللي عارفيننا سلفا أحبونا وقعدوا يشوفونا على الشاشة، واللي ما عرفوناش على بال ما عرفونا وعرفوا طريقة الخطاب والكلام اللي كانوا خدوا سنين سنوات، على بال كل إنسان له طريقة في الحوار طريقة في العرض والكلام ده. أعتقد أنني كنت يعني أقل أو آخر الشيوخ إقبالا علي، يعني ليه؟ أنا كنت أنسب إلى أن أنا يعني كلامي معقد ومحتاج قاموس عشان كده، لكن من كتر الضرب وخذلك الناس جسمها نحز بقى. لا احنا ممكن نقول ملي بمثل مشيك المدللي، تمشي رويدا وتجي في الأولي. رفع الله قدرك. اللهم سلم يا رب. فعلي أقول القنوات الفضائية فتحت بلادا، من البلاد التي فتحت بالدعوة وليس بالسيف تونس، وأنا أنوه بتونس وأهل تونس. الحقيقة كانوا يهاتفونني يقولون فتحت تونس بالدعوة. ليه؟ الإنترنت كان في السابق كان يراقب، قالوا لي كده كان يراقب، لكن بعد الفضائيات صرنا نأمن على أنفسنا ونتعلم ديننا. دي العبارة بتاعتهم، لأن الهوى ما في حد يراقبه زي الهوى يعني. نعم. فكنا يعني عندما نبث الإسلام الصحيح إسلام القرون الثلاثة الأول والكلام ده، هو كان هؤلاء الناس يتعلمون منا. أكثر بلاد تعلمت منا في، أنا عرفت هذا عن طريق الهاتف الكلام ده، تونس والجزائر والمغرب، أكثر ثلاث بلاد كانت الدعوة يعني لها أثر عظيم جدا في نفوس أهلها. لما أغلقت هذه القنوات انقطع عنهم هذا النهر العظيم الذي كان يأتيهم من يعني تفسيرنا لكتاب الله عز وجل وإظهارنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا في مصر مثلا أنا أعلم يقينا في الأزهر وفي غيره علماء أثبات محققوا من أهل التحقيق وأهل الديانة، أنا أعرفهم شخصيا يعني، ومن لم أعرف منهم أكثر. نعم. هؤلاء كيف يعرفهم الناس؟ فضائيات. فضائيات فقط، فضائيات ما في سبيل. إذا خرج طبعا إذا خرج على فضائية الناس يعرفونه. يعني خذ مثلا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لما رجع من السعودية ما كانش حد يعرف الشعراوي، عاش حياته هنا شوية والسعودية شوية، وراجل مغمور لا يعرفه أحد في مصر لحد ما جاء برنامج نور على نور وأظهره في حلقة الإسراء والمعراج والكلام ده، وبدأ الناس يقبلون عليه. بعد كده لما عقد مجلسه في التفسير الدنيا كلها عرفته. تخيل إن ما فيش تلفزيون ولا حد كان يعرف، ولا حد كان يعرف. ف فأنا عايز أقول أن في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. في ناس كثيرون جدا من أهل العلم ينبغي أن يتضافروا لرفع منظومة الأدب، منظومة الآداب. ما ينفعش واحد ولا اثنين ولا عشرة يقولها، لا، لابد أن يتوافر علماء كثيرون، وتكون القنوات الفضائية جاهزة عشان تستقبل هذا هؤلاء العلماء. يعني أنا أذكر خبرا رواه أبو نعيم في كتاب الحلية عن عباس بن عبد الله طرفقي، ده أحد شيوخ أبي عوانة في المستخرج، قال: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في مجلسه. سفيان بن عيينة إمام الدنيا، فالمجلس غاص بالمحدثين، فقال للجلوس: يعني أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ الأسماء دي أئمة كبار جدا يعني. ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. معلش أنا قلت ما فعل بقية الوليد، لا، هي كلها كما قلت في محمد بن يوسف الفريابي. فيكم محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا وقال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. بل أنه من البلاء والشقاء أن أكون وحدي وأن يموت كل هؤلاء الأئمة، لأن لو كل هؤلاء كانوا أحياء وتضافروا على نشر منظومة العلم ومكارم الأخلاق لا شك أن سيأثروا في الجماهير تأثيرا عظيما. ليس من البهجة والرفعة أن يكون العالم وحده. ليه؟ لأنه ممكن يتكالب على أهل البدع ويقتل دعوته أو يمنعوه. لكن إذا تكاثر أهل العلم الذين كانوا على منهاج القرون الثلاثة الأول، وكل إنسان يتكلم في العلم بجهة معينة، لا شك أن كل هذا سيؤثر في الجماهير. غير لما يشوف واحد بس كل شوية طلع لهم في البخت وهو اللي بيتكلم بس، طب أين بقية أهل العلم؟ فأنا عايز أقول يا أخوانا، يعني أو أدلف بهذا إلى المحنة التي نعانيها نحن. يعني أدكم شايفين، حتى مثلا خذوا مثال على قناة الندى. كثير من الناس بيرسل رسائل للقناة، كما أخبرني مدير القناة وغيره، يعني مدير البرامج، إنه الناس زهقت من كثر التكرار والإعادة بتاع دروسي، لحد ما عادوها 5-6 مرات 7 مرات 8 مرات والكلام ده. ليه؟ لأنهم لا يروني على الشاشة بسبب ظروف خاصة بي. لكن لو استطعنا أن نصل إلى عيون أهل العلم اللي احنا بنقول عليهم إما خاملين، وإما لا في أنفسهم، وإما لا يتفطن إليهم أحد، من ينشر علم هؤلاء؟ لا سيما في هذه المنظومة اللي احنا عايشينها النهاردة. لا أحد في مصر على سبيل المثال يمتري أن في سوء أخلاق لم تشهده مصر في حياتها، حتى صار التلميذ يسب شيخه إذا اختلف معه. حتى لكأني أقول ما ربينا أحد. نعم، هناك ناس الحمد لله تربوا كثيرا على العلم الذي كنا نبثه، لكن من كتر ما احنا شفنا انقلاب الناس وانقلاب أخلاق الناس وانقلاب الزمان، كاد المرء يقول، يحدث نفسه يقول: كأننا لم نربي أحدا. تلمذة يسيبك بالعوام، تلمذة بيشتموا شيوخه لمجرد أنه اختلف معه،

خدنا في بناء حوالي سنة ونص أو سنتين، لأن الرجل جزاه الله خيرا دفع أرض المسجد، فروحت ألف عشان أشوف واحد يبني المسجد، فخدت إيه حوالي سنة وشوية. فكنا في حوالي سنة 96 95 96 لما كتب الشيك ب 500,000. فأنا الحقيقة طمعني، فقلت إيه يعني نعمل برضو يعني مرتب للإمام اللي إحنا هنوقفه في المسجد. يعني أنا حد دروس، لكن الإمام الراتب اللي هو بيصلي بالناس وممكن يقول كلمة ما بين بعد كل فرض ولا حاجة وتاع، وممكن نبني له شقة فوق المسجد يسكن فيها وكده، لكن ده ما تمش طبعا الشقة اللي فوق. فقال لي طيب تدي له كام؟ قلت له مثلا 400 جنيه في الشهر. طبعا 400 جنيه سنة 96 كان ممكن تقوم بيت يعني. قال لي كتير. أنا يعني حصل لي صدمة، يعني أنا كاتب 500,000 عشان أرضية مسجد، وأجعل اللي سيحيي المسجد والمسجد هيبقى مجرد حيطان وملهاش أي كلام، واحد مخرف أو واحد ياخدها أي حد، خلاص ياخدها أي حد، تمام؟ أهو مسجد بالكلام ده ياخدها مخرف صوفي قبوري مغرق قبوري أي حاجة بالكلام. فأنا الكلمة دي أيقظتني على حجم المحنة التي لا يعرفها أغنياء المسلمين. يعرف إن أنا لما أقول طالب علم عايز أقوم بيت، بدل ما بيشتغل 8 ساعات في اليوم عشان ياخد له راتب ما بيكفوش آخر شهر، يا أغنياء المسلمين اقفلوهم يا أخي، اجعل 8 ساعات دهيت اللي انت شديته من عمله اجعلها وقفا لله عز وجل تؤجر جنبه، بدل 8 ساعات اللي بينفقها في العمل لا ينفقها في المكتبة والتدريب والدراسة والتحصيل الكلام ده، ويوقف وقته للمسلمين. انت بقى مأجور ان شاء الله اذا اخلصت نيتك لله في النفق والكلام ده رجل. اما اذا كانت قناة فضائية زي كده بتعاني، واحنا الحقيقة واخدين انذار ان القناة هتتقفل اذا ما سدوش المبالغ للمايسات والكلام ده، هتتقفل في غضون هذا الشهر شهر 11 او على اول شهر 12. ليه؟ لان في مديونيات كبيرة. فانا بقول لكم يا اخواني دي قناة وقف لله تعالى، وقف. عايز تعمل صدقة جارية ممكن تحطها فيها، عايز تجيب مال وقف لله تعالى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ولعل انتم ما سمعتوش مني هذا القسم اطلاقا لا في دروسي ولا في خطبي، انه لا يتقاضى الواقفون الذين اوقفوا مالهم في هذه القناة اي مليم من القناة. كل الكلام ده بيذهب للعاملين، والعاملين بقى لهم حوالي 4-5 شهور حتى تفلت منا مواهب من البتاع ده، ما بنديش مرتبات. اذا كان المرتب بيغيب بالاربع شهور هو يصرف نفسه، ولو يعني استطعنا ان احنا نقوم ودين نص مرتب. تركنا في قناة الندى الفضائية 6-7 من اللي كانوا محتسبين اعمالهم، يعني هما في القناة اخرى واحد معين من اخواننا كان بيشتغل في على الشاشة يعني في المونتاج والتوضيب البرامج والكلام ده، اللي زيه وكان معروض عليه في قنوات أخرى في مصر 30,000 جنيه، احنا كنا بنديله 7,000 جنيه، ومرضاش يترك القناة لأنه كان بيتدين، بقول خلاص طالما باكل واشرب وأنا مش مكشوف خلاص أشتغل في القناة دي. خسرنا، لكن أصبحت حتى لا هذه خسرنا مش عارفين حتى نديله نص مرتبه. نعم، وأنا أول مرة أتكلم بهذه الصراحة، لأني أنا خايف أن هذا المنبر يغلق، وإذا أغلق هذا المنبر ما أعتقدش أني هنقدر نشيله أكثر من كده. فأنا أتوجه يعني إلى إخواننا من أصحاب الأموال في أي مكان، أن هم ولا سيما في مصر، أنا عارف أن مصر مش محتاجة إطلاقا أن احنا نلجأ لبرة والكلام ده، لكن لم يفطن أحد إلينا ولا إلى شكوانا، كنا بنتجمل ونقول لك إن شاء الله هتفرق ونلم أجيب من هنا وده يدفع من هنا وده يدفع من هنا وندفع شهر وعلينا 5 شهور مثلا للنايسات، بنسد شهر كده ونتحايل عليهم ومعلش وإحنا بنجتهد وإحنا مش عارفين كده، وكأن الله عز وجل جعل يعني في قلوبهم الرحمة فما أفلها الناس من بدري. فأنا أخشى على هذا المنبر أن يغلق، فضلا عن أن إحنا الأول بنجوب في مصر عشان نبحث عن المواهب في أي مكان، سواء كان في الأزهر أو كان في الجامعات الأخرى أو كان في المشايخ الذين تربوا على مشايخ أخر في خارج مصر، يعني من أصحاب الكفاءات ونحاول نصدرهم في الشاشة بحيث أن هم يبذلوا هذا العلم الذي عندهم بحيث يستفيد منه الجماهير. أنا الحقيقة يعني أرجو يعني ويؤسفني الحقيقة أن قنوات بعض أهل البدع مدفوع النايلسات سنتين قدام سنتين قدام كلها تخريف وجن وإخراج الجن وإخراج المش عارف إيه والكلام ده مدفوع سنتين قدام للنايلسات. أنا أجد في أهل البدع من يرفع هذه القناة سنتين قدام للنايلسات ولا يجد أهل السنة من يرفع هذه القناة وهي يعني حتى يمشيها كل شهر. أنا بقترح لو في مشروع وقفي لأن كل شهر دي ممكن ما تضمنش يعني. أفلا يفعل هذا أحد الأغنياء ممن يبتغون وجه الله تعالى ويعمل مشروع وقفي لهذه القناة وما يسبل من أموال الوقف يصرف على القناة وعلى العاملين في القناة وإلا فالذين أوقفوا القناة لا يتعاطون منها شيئا. صدقة جارية لله عز وجل. إنما من قلت إنما صدقة جارية أو وقف لله على أي حد يوقف شيئا له أقصد بالنسبة له أصبحت هو صدقة جارية ماشي يعني هو أوقف مالا فأصبحت صدقة جارية له ماشي. فأنا يعني الحياة يعني ليس من صفاتي إن أشحت ما تعلمش الشحات أبدا. لما أجي أتكلم عن المال لساني بينعقد. كان في المسجد ابن تيمية قولوا لي بعد الخطبة لو سمحت يعني قول لهم بس هي تبرعوا للصندوق بتاع المسجد عشان بناخد نعمل حنفيات المسجد يحصل أي عطب في الميكروفونات في بتاع الكلام. ما كنتش أعرف أقول. أنا مرة في أمريكا أنا كنت أنا والشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه وكنا في نيويورك وكانوا إخواننا في مجمع الإيمان هناك اشتروا كنيسة ضخمة كده فعلا والكنيسة كانت بمبلغ طائل يعني. فكان الجماعة اللي بيحضروا كان ينبهوا علينا بتوع مجمع الإيمان يقول مثلا إيه يريد تحض الناس على دفع تبرعات عشان نشتري الكنيسة عشان هنحولها المسجد. فالشيخ صفوت نور الدين قال لي عايزك تشد حيلك شوية في الشحات. قلت له والله يا شيخنا ما بعرف أشحت. أول ما تيجي زيت في الفلوس ألاقي لساني وقف ما أعرفش ما تعرضتش لها في حياتي كلها إن أروح لأقول له لو سمحت هات عشان ندي فلان أو نعمل كده لم أتعود عليها طول عمري فأنا مش هقدر الحقيقة. قال لي قول أي حاجة. قلت للشيخ صفت أرجوك اعفني من هذا لأن أنا هظهر بمظهر وحش جدا. فقال لي أنا هعلمك بقى أصول الشحات واخد بالك. وانتصر الشيخ صفت نور الدين رحمة الله عليه ودعا الناس إلى التبرع. ما رأيت شحاتا أفضل منه على مذهبه هو. نعم لما يقول يلا نشحت يعني صحيح. ما رأيت سبحان الله جمعنا في هذا اليوم في المجلس وكان عدد بسيط يعني بتاع مثلا حوالي 60 واحد أو الكلام جمعنا في هذا اليوم حوالي 12,000 دولار وإحنا قاعدين فقاعدة كده 12,000 دولار. بعد كده اشتروا طبعا الكنيسة وحولوها المسجد حاجة كانت فخمة جدا يعني. أنا أرجو يعني وإن كنت أنا لم أحسن عرض القضية كما ينبغي فلعل يعني أخانا إبراهيم اليعروبي يعرضها أحسن من عرضي يعني. الله يرفع قدرك. لأن هو الحياة مشتغل بالإدارة أنا مشتغل بالجانب العلمي فماليش في قصة الإدارة ولا الناس ولا بتاع. هو اللي ماكوي بالقصة دي الحياة أول كل شهر يعني وأنا بحاول أساعد بفضل المستطاع رفع الله قدرك حتى يقف هذا المنبر ولا يغلب. هو أدرى بالمصيبة مني لأن أسأل الله ألا تكون مصيبة يعني. الله يبارك فيك يعني. رفع الله قدرك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. أنت أصبت كبد عجبتك يعني أصبت كبد الحقيقة رفع الله قدرك في الدرجة. ما يهون الخط شيخنا الحبيب في كريم طرحكم أننا سواء ما تفضلت به أو سواء الإخوة العاملين في القناة وغيره ما من أحد يطلبها لجيبه وحين نتكلم في هذا الباب بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن لا يبخس أجرنا وأن يجعل الأمر كاملا وخالصا لوجه الله عز وجل. قد تكون الأمور صعوبتها كما تفضلت فعلا هي أمرا يعني أمر صعب بشكل كبير جدا الواحد يطرح هذا الأمر ويكون كأنه يتسول ولكن هو لإقامة منبر. هذا المنبر هو القائم على دعوة إلى الكتاب والسنة على منهج أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر معرض للانهيار. كل واحد منا يعتقد انه يعني نتذكر الجلسات الاولى مع فضيلتك، اسال الله ان يمد في عمرك على الطاعه باذن الله عز وجل، لما كنا عند فضيلتك في المستشفى وكانت اولى اللحظات حتى لاختيار الاسم، وكان هذا الكلام في شهر 6 سنه 2012، يعني المر على عمر المشروع 3 سنوات ونصف، وكان كان الموجود من مما نحتاجه من مال لهذا المشروع لا يكفي لفتح دكان وليس قناة فضائية، ولكن أذكر الكلمات ولا زالت ترن في أذني وإحنا عند حضرتك في المستشفى يومها، كيف أنك كنت تحمس وتحفز وتقول سيستمر المشروع بإذن الله عز وجل، الأمر يسير بإذن الله وسنمضي قدما فيه. وبالفعل أسأل الله عز وجل أن يديمه على الخير والطاعة، 3 سنوات ونصف وهذا المشروع مستمر بفضل من الله تبارك وتعالى. القضية كما تفضلت إنما هو نحن نتسول لدين الله عز وجل، أو نسأل حتى ينتشر كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى هذا الصرح. هذه المنظومة التي نتكلم فيها سواء كانت منظومة الأخلاق أو منظومة التربية أو منظومة حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة، كل هذه المنظومة اللي أصبحت هاجس وهم لدينا لا متنفس ولا مكان شباك نطل منه على الناس غير هذه النافذة المضيئة وهي قناتهم، قناة الندى. لو أغلقت لن تنتهي الدعوة، سنعود إلى أماكن أخرى، ولكن كما تفضلت هل ستصل هذه الدعوة إلى الناس الذين يحدثوننا من المشرق ومن المغرب ومن أمريكا ومن شرق الأرض وغربها، الذين لمسنا في بسطائهم المحبة، يعني اللي وجدناه من بسطاء الناس اللي هم كانوا بأقل القليل يجدون ورب درهم سبق 1000 درهم، وهذا ما لمسناه بفضل الله تبارك وتعالى، لهم منا خالص الحب وخالص الشكر وخالص التقدير. كما تفضلت المسألة عزوف الناس عن الكثير من مسائل الدعوة مما تعرض في القنوات الإسلامية بسبب للأسف سوء المعروض من ناحيتين، إما من ناحية المضمون وبفضل الله تبارك وتعالى هذا نضمنه بإذن الله عز وجل بوجود فضيلتكم بإذن الله عز وجل على قمة هذا الهرم كإشراف علمي، فهذا المضمون بفضل الله تبارك وتعالى. ولا زلت أذكر الكلمة اللي سمعتها من فضيلتك منذ أول يوم، لن يجلس على كرسي هذه القناة إلا من يليق به أن يجلس على هذا الكرسي، لن يجلس عليه أي شخص لا قيمة له ولا وزن، ولكن المعيار عندنا هو العلم الشرعي وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بفضل الله عز وجل نزعم أن هذا ما حدث حتى هذه اللحظة بإذن الله عز وجل. يبقى المضمون المتعلق، يبقى للشق الآخر اللي هي مسألة الشكل الذي في كثير من الأحيان للأسف كنا نتخلى عنه، احنا نحاول بقدر المستطاع، يعني الشاشة والظاهر انا قاعد اتكلم الان اللي هو قاعد يلوب شكل اللوجو وهذا الكلام، الهم اللي احنا وضعناه في بدايات القناة حتى تظهر بهذا الشكل، كنا والاخ الحبيب اسأل الله ان يرفع قدره في الدارين الاخ الحبيب ابو ادهم واللي كان معنا من اول مشوار محمد توفيق، واللي طبعا لا اذكر احدا واغفل البقيه، واخي وتوأم روحي ابو يامن سالم عبد الواحد والاخ الحبيب حاتم والفريق اللي كان معانا من البدايات، كل الناس اللي كانوا معانا من اللحظات الاولى لا اغفل احد حتى لا انساهم الكل، رفع الله قدرهم في الدارين. كنا نهتم بادق التفاصيل الى حد المبالغه، ولكن بعد ذلك أصبحنا نتنازل شيئا فشيئا عن الجودة، لأن إحنا أمام العناصر الرئيسة، حاجة محتمة عايزة منظومة مالية، المعالم الرئيسة للعمل الإعلامي قائم على مسألة الإنفاق على البث والإشارة اللي هو النايل سات وما يدفع لها، ثم الرواتب، ثم المتعلق بشق الإنتاج. الإنتاج هذا هو اللي أصبح أنت الآن عندك كما تفضلت عندك هذا، أنت ملزم حتى تبقى على الشاشة يجب أن تدفع قيمة هذا البث. يبقى الرواتب اللي هم الأيدي العاملة اللي احنا أصبحنا نقلص وهم يصبروا ويتحملوا شهور ما يستلموا، لما نيجي نفك الكرب على عليهم هو حقهم الكامل يكون نصف شهر. طيب الشيء اللي هو طب نأجل شوي بشوي شوي بشوي اللي هو الجودة والشكل اللي احنا بذلنا المجهود ان احنا زي ما بيقولوا نغزل باقل الامكانيات باقل الامكانيات، لكن في النهايه وصلت المساله الى اضيق مرحله فيها، وطالت قليلا اللي هي عنق الزجاجة هذه، ولكن نحن نثق بالله عز وجل أن أشد أوقات الليل ظلمة هو قبيل الفجر، فأسأل الله عز وجل أن يأذن بالفجر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه هي المنظومة وهذا هو شكلها. وأنا أؤكد وطبعا أنا لا أحب أبدا بأي صورة من الصور، وهذا ما اتفقت عليه مع أخي الحبيب أبو أدهم من منذ أول يوم بدأنا فيه. في كثير من المنابر الإعلامية كلمة المشرف العام، الإشراف العام، الإشراف العلمي طبعا هو فضيلتكم وهذا يعطيها مصداقية، لكن الإشراف العام على الأمر الإعلامي هو يقول لك في بعض الناس حط رئيس مجلس الإدارة والإشراف العلمي. أنا لم أحبها ولن أحبها، أنا ما أحبه هو هذا الكرسي، هو هذا الميكروفون الذي أعيش معه منذ أن كنت في إذاعة القرآن الكريم، والكلام هذا منذ 17-18 سنة بفضل الله تبارك وتعالى. فالقصة مرتبطة بأنها حب لهذه الدعوة، وإحنا قلنا من أول يوم أنها مشروع دعوي عملاق يخرج من رحمي مشاريع إعلامية. حين نتكلم عن أهل القرآن هذا المشروع الضخم القرآني إنما رأى النور عن طريق نافذة القنوات الفضائية وغيرها من الأمور والأعلام الإعلامية التي خرجت من مشاريع من رحم مشاريع دعوية أصلا. فالأساس هو الدعوة ثم يأتي الإعلام بعد ذلك، كله أصبح يضمحل ويقل لما قلت الموارد ولما قل الدعم. كما تفضل الشيخ الحبيب كان ينفق عليها من حسبة لله عز وجل مما يكرمنا الله به، فلكن الأمر ضاق بصورة أصبحت مسألة صعبة. فنحن الآن ننادي شركائنا الحقيقيين، هذا المشروع فيه شركاء، إحنا وجدنا هؤلاء الشركاء. حين بعضهم يتصل يقول عايز أدفع 3 جنيه ولا 5 جنيه أحولهم في رسالة، هؤلاء والله يعني أخجلونا من أنفسنا وتقازمنا أمامهم بشكل كبير جدا. من تقول أريد أن أرسل ما ادخرته لابنتي كشبكة أو كمال أو كذهب ليدعم القناة، من يقول أنا إمكانتي أحول كم دولار على عن طريق البيبال أو عن طريق. في كمان امرأة يعني اتصلت وهي تبكي وتقول أنا مش متصورة إني أفتح أصبح صبح عليها القناة ظلمة، فأنا بس ما عنديش حاجة، فهل ممكن تقبله مني الدعاء؟ الله أكبر. قلت له هذا هو أكبر شيء. الله أكبر. هذا أكبر شيء، لأن الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض. نعم. هو سبحانه وتعالى والذي يعطي كل ما في أيدي العباد، هو يعني نعم ملك لله تعالى. ولعل ختام هذا الكلام أن لعل وفق المعايير الإعلامية في بعض الأحيان، وإن كان من سبقنا بهذا الأمر وفق المعايير الإعلامية لا يليق أن نصرف هذا أن نتكلم بهذه الطريقة أو نطرح الأمر على هذه الصورة، ولكن نحن نطرحه كأن نحن في جلسة نقاش مفتوحة مع شركائنا، مع الشركاء الحقيقيين. الناس هناك من يقدم مجهوده، هناك من يقدم الدعاء وهو شراكة حقيقية طبعا. والمال وغيرها. فنحن نطرح الآن في جلسة مفتوحة ومفتوحة والقلب فيها مفتوح لنطرح ونبث الشكوى لله أولا، ثم ليشاركنا الناس في هذا المسألة حتى بأفكارهم، حتى كما تفضلت الدعم بقضية الوقف اللي هو كان كما تفضلت توقف، والناظر في كتب الوقف يجد في سيرة أمتنا عجب طبعا. وقفوا طبعا أوقافا طبعا. حتى عزك الله للكلاب وللقطط، ووقفوا أوقافا للخدم، ووقف للصحون إذا انكسر الصحن على يد الخادم فيذهب إلى هذا الوقف ليأخذه ويذهب إلى سيدي حتى لا يذى ولا يضرب. فهذه الأوقاف فما بالك بوقف شريف يعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة بشكل مختصر. على أي حال برضو يعني في شيء آخر، وهو أنني أتمنى أن نستضيف علماء المغرب الغرب يعني. نعم. ليه؟ لأن أهل المشرق لا يعرفون علماء المغرب اللي هو في تونس والجزائر. نعم. وليبيا وموريتانيا هذه البلاد بتعج بالعلماء. نعم. الكبار لا يعرفهم أهل المشرق. سبحان الله، كأن المغرب من الغروب والمشرق من الشروق. نعم. ليظل عالم المغرب لا يعرفه إلا أهل بلدي حتى يأتي المشرق فيعرف المشرق والمغرب. نعم. وده حاصل جدا كما أبيات ابن حزم المشهورة، وحتى أبو الوليد الباجي يعني. نعم. لما جاء المشرق اتشهر وتعرف، وكذلك ابن عبد البر والكلام ده. فحتى في الفنون والأغاني والكلام ده، لا اللي في المغرب يجي المشرق عشان يتشهر. نعم. واخدري؟ فأنا يعني نفسي أن الأمة تنعم بما عند أهل المغرب من العلم، بس انت هتجيبهم ازاي؟ انت عشان تستضيف علي من هناك لازم تعمل له تذكرة طيارة وتعمل له إقامة وتأجر له فندق والكلام ده، وبعدين يبث من عدم العلم وبعدين يرجع. نعم صحيح. هذا كله يحتاج إلى موارد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور المسلمين أجمعين، مش أهل الغنى بس، المسلمين أجمعين إلى مثل هذا، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وللمسلمين بخير. اللهم أمين. أن يحيينا سعداء وأن يميتنا على كلمة التوحيد. اللهم أمين. رفع الله قدرك. الله أعلم. الله يبارك فيك يا شيخنا. أعتقد بعد هذا الكلام الماتع فقط حاشية أضعها فيما يتعلق، وتكلمنا عن الإعلام. طبعا إحنا من يعيش ويعايش الإعلام، أصبح الإعلام عبارة عن منظومتين، المنظومة المرئية والمنظومة الثانية اللي هي منظومة السوشيال ميديا، منظومة الصفحات المجتمعية سواء الفيسبوك وتويتر والإنستغرام واليوتيوب، كل هذه الصفحات أصبحت وسيلة إعلامية أخرى. ونحن هنا في القناة لسنا مشروعا مرئيا فقط، بل الصفحة بفضل الله عز وجل من أفضل أو من أقوى الصفحات، من أفضل الصفحات في عدد الدخول إليها وزياراتها والمتابعات لها. فهذا المشروع يدعم من الجهتين، حتى اللي هو بغيته وغنيته في الإنترنت تم تغطية هذا الأمر، وهذا أيضا يحتاج إلى جهد جبار وجهد قوي جدا. من هذا نعرج ونقول كما أن فضيل الشيخ هو المشرف العلمي على القناة، فلذلك نجد كثير من الأحيان بعض الأخبار التي تروى وتنقل وتتكلم، قال الشيخ أو أفتى الشيخ أو ذكر الشيخ في هذا الموقف أو هذا الأمر الفلاني، فطبعا نافذة الشيخ هو المشرف العلمي على القناة، فالنافذة التي يتكلم منها الشيخ ليتكلم بشيء أو بيفتي بشيء أو يوصل معلومة إما القناة أو الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ. طبعا موجودين الآن الرابط، طبعا الصفحة اللي يشرف عليها أخي الحبيب أبو يحيى الحويني، هذه هي الصفحة، وكذلك اللي هو الموقع، يعني الموقع نفس الإشراف. نعم. وكذلك فيما يتعلق بالقناة سواء بوجهها المرئي على الشاشة أو بصفحاتها على كل وسائل التواصل الأخرى، سواء كانت الفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام أو اليوتيوب أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تكون هذه النافذة التي يطل منها شيخنا الحبيب على محبيه وعلى طلبة العلم. رفع الله قدرك شيخنا، الله يحفظك، دمتم في سعد دارين. أشفق على فضيلتكم، أثقلنا عليكم جدا في هذه الحلقة، وأثقلنا عليكم في أمرين، الإرهاق البدني ثم يعني كلفناك ما لا تفعله طوال أن أتكلم عن شخص ضعيف على مدار سنوات قاربت 20 سنة بفضل الله عز وجل. أشرف أني في معية فضيلتكم، وهذا شرف لي يغبطني عليه كثير من الناس. لا والله، يعني في الدعوة كأن الله عز وجل يرد إلي عافيتي. الله يبارك، اشتغلت بالدعوة، الله يجزيك خير، رفع الله قدرك، عشنا فيها وقدم لها إن شاء الله، الله يبارك، حتى نموت يعني. جزيت الجنة، رفع الله قدرك في دار شيخنا الحبيب، دمت في سعد دارين. أحبتنا في الله، كنا سويا مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذا اللقاء الخاص، اللقاء الماتع الذي لا أقول يخص به قناة الندى، فقناة الندى هي بيته الثاني الذي يطل منه، لأنه يطل منه بشوق لكم كما نطل نحن، ونقول لكم دائما وأبدا، وسنظل بإذن الله عز وجل وبفضل الله تبارك وتعالى نقول لكم دائما وأبدا دمتم في الخير والطاعة، وعلى الخير نلقاكم بإذن الله عز وجل. طبعا الحلقة لمن لم يراها ستعاد غدا في الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى نلقاكم في الإعادة وفي الحلقات المباشرة الأخرى وفي اللقاءات الخاصة الأخرى مع شيخنا الحبيب، أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.